كمبيوتر. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وبنستكمل النهاردة يعني جلسة أخرى من جلسات دورة توتر القرآن 3، والنهاردة بنتناول الفصل رقم 12 من كتاب مقدمة عن توتر القرآن، وعندنا اثنين هيقدموا عرض لهذا الفصل. هنبتدي بالأستاذة ميسون، هتقدم عرض في حوالي 10-15 دقيقة، ويليها الأستاذ محمد ياسين هيقدم عرض برضو في حوالي 10-15 دقيقة، وبعد كده ناخد أسئلة الناس على الفصل، وبعدين أقول أنا بعض التعليقات على الأسئلة وعلى الفصل وندخل في النقاش. فهنبتدي الآن بعرض ميسون، تفضلي. مساء الخير. مساء الخير. أوكي، إحنا الفصل بلش رسالة الإسلام الثانية، وكان هذا موضوع محمود محمد طه اللي هو كان عايش في 1909 ل 1985. صراحة هذا الإنسان حياته مش عارف شو أحكي، إنه بس it touched my heart، لامست روحي بجد، إنه كيف عاش وكيف مات وكيف كان كإنسان. هو عاصر الاحتلال البريطاني لبلده، وكان مقاوم، كان أول أسير سياسي في السودان في عهد البريطانيين، وهو كان علمه إنه كان إنسان مهندس، I think مهندس زراعي، واشتغل في السكة الحديد اللي كانت تبنيها بريطانيا عندنا في السودان. استعان بالصوم الصوفي في أيام اعتقاله على مواجهة يعني نكد إنه هو معتقل، ومن هون بلش طريقه في الروحانية ورؤيته للإسلام بالطريقة اللي هو شافها. وهو شاف إنه الإسلام فيه جزئين، إنه إحنا بنسلم بالأول أو بنتبع الطريقة نتبع التعاليم في الصلاة وفي الصيام وكل هذه التعاليم والتقليد الميكانيكي لهذه الأشياء، وهذه جزء من الإسلام والإيمان، لكننا نرتقي بعد ذلك لأنه العبادة بالروح، وأنه كيف إحنا بنكون نرتقي ارتقاء ثاني. سنشوف هون وين كتبت. أوكي، anyway، أنه في الإسلام يعني ما فيش داعي يعني لما ترتقي مش راح يكون هناك داعي لأنك تعمل حركات العبادة، لكن أنت في حالة عبادة متواصل طول الوقت، أنه تفكيرك الظاهر، هو بتكلم عن الانقياد الظاهر والباطن، سو عندنا الانقياد الظاهر في أنك تظهر علامات العبادة عليك، والباطن أنه أنت دائما جسمك في حالة عبادة دائم، وروحك وأنه التفكير دائم متصل بالله. هذه هي الرسالة الأصلية. وحكى لنا أنه التشريع كان رسالة مؤقتة في الإسلام الأول اللي هو الإيمان الإحسان والانقياد الظاهر. صراحة أنا رحت وقرأت عنه كثير وشفت couple of عدد من الوثائقيات اللي عملتها الجزيرة، وكمان بعض الأشياء اللي كانت منشورة، فيديوهات عن محاكمته واتهامه بالردة، وكيف إنه في الوقت اللي هذا الإنسان كان متعلم وكان زاهد وإنسان طيب وأضاف للحضارة، كيف إنه ميري اللي هو إنسان كان في المدرسة فاشل تقريبا، ويعني طلع من التوجيهية like يعني يدوبك طلع من التوجيهي، ولأنه كان رياضي دخلوه في الكلية الحربية وصار رئيس بعد هذا. كيف إنه هذا الإنسان يحكم على إنسان مثل محمود طه، محمود محمد طه، بالإعدام لأنه مرتد عن الإسلام؟ ولكن طبعا مش هذا هو السبب الرئيسي اللي هو قتل لأجله، ولكن لحضوره ولتواجده وشهرته مع الناس وانتشار فكره بين السودانيين. أوكي I'm sorry. أنا في عدة أماكن كاتبة أشياء، لأنه هذا كان عدة مرات، يعني مش جلسة واحدة حاولت أجمعها. بس أوكي شو كمان بدي أحكي عنه؟ فكرته أنه فعلا رائعة، وهو كان مهتم جدا بتعليم الفرد وتطوير الإنسان، وحكى لنا أنه أبعد التوتر بالروحانية، أنه الإسلام أنه إحنا في هرم ولازم نرتقي فيه للتوب، يعني للقمة بالروحانية، وأنه بس أنه إظهار العبادة أنه ما هيش إلا الأول خطوة في هذا. أوكي ننزل للقرآن والكتاب لمحمد شحرور عام 1938، واللي حكى الكتاب هذا بهذا العنوان له في عام 1990 نفذ من السوق، وأنا في خلال 3 شهور. وأنا بحكي أنه نفذ من السوق في خلال 3 شهور لأنه في هذا الوقت يعني محمود طه أعدم في 1985، فكانت هذه واتهم بأنه يعني مدعي النبوة وهذه الأشياء، فأظني كان فيه اهتمام من الناس بالأشياء اللي متعلقة بالدين، فعشان هيك أنه نفذ من السوق خلال 3 شهور. هذا تصوري وتوقعي. في هذا الكتاب عمل عدة أشياء، وكان له نقاش مع نصر أبو زيد على صفحات مجلة الهلال المصرية، واللي عجبني أنه أوكي هو يعني شخص حكى لنا أنه تخلف الفرد العربي يرجع إلى إيمانه المطلق بثبات الأعمار والأرزاق، وأنه كل شيء مكتوب من الأزل، وهذا يعني شيء إحنا عارفينه في مجتمعاتنا، يعني في أمثلة عديدة، واللي حضر لذهني فهذا اجري يا عبدي زي الوحوش رزقك ما تحوش، يعني أنه الرزق هذا مثل عندنا، ما بعرف إذا هو عندكم كمان. هذا شيء يعني متأصل فينا، يعني حتى في ثقافتنا اللي هي غير المتدينين بيعترفوا فيها. في عنا اللي عجبني كمان في عنده قطيعة معرفية مع السلف اللي انتوا كنتم لسه بتتكلموا عنه، انه كان يعني هذا سبب اللي خلينا نتقدم، وصحيح فعلي. وكمان الحلو انه خطاب الله إلنا احنا زي ما كان للسلف، فاحنا بمعطياتنا بمفهومنا الان في وقتنا الحالي بامكاننا انه نفهم خطاب الله إلنا، وهذا صحيح. انه خطاب الاسلام للناس كافه، اشترك هو ومحمود طه في هذا الشيء، انه الاسلام ما هوش للمسلمين فقط وانما للجميع. لما نزل لما بتكلم عن ترادف في كلمات، لا ترادف في كلمات العربية، تحليل الأستاذ جمال كان صحيح، أنه الكلمات العربية معناها بتغير عبر الزمن، يعني في كلمات أوكي عندنا في الأردن كلمة خسة يعني بتحكي خس، لما نزلت على الأردن خسة بتعني البنت الحلوة، يعني بيحكوا عن البنت خسة، فأنا لما أقرأها في مكان مش رح ما كنتش في هذا المجتمع مش رح أفهم إنه خسة تعني دلالة على إنه في بنت حلوة. وهو كان بيختار معاني من نفسه عشان يعني من مجمل كلمة لها عدة معاني، فهو كان بيختار معنى موحد عشان تسوت اللي هو بفكر فيه، عشان تتماشى مع اللي هو بده يحكي، وهذا بعدين بطلع إنه كلامه هو. فلو رجعنا ونحكي في النقطة الأولى اللي حكاها، إنه القرآن وإنه الله بيخاطبنا جميعاً، فأوكي هذا إله، لكن أنا لي أني أتفكر في القرآن وأشوف خطاب، وفي غير القرآن يعني في كل أعمال الله على هذا الكون، وإني أشوف شو بيعني بالنسبة لإلي، بالنسبة لمعرفتي. أوكي، حلو كمان تكلم عن فهم النصوص اللغوية بما يقتضي العقل، هذا جميل، فإنه في أشياء زي المعجزات لازم نرجع نفهمها بما يقتضي العقل، مش إشي خارق للطبيعة، أنا في هذا رأيي. والمتلقي يشارك المرسل في صنع المعنى، هذا صحيح، I agree with that. بعدين أنا وصلت لصفحة 189، ولخبطتني في آخر فقرة بحكي النبوة آيات متشابهات، وفوق كان كاتب إنه آيات النبوة هي المحكم، وبعدين المتشابهات آيات الرسالة وهي متغيرة وزمنية، وتفصيل الكتاب اللي هو آيات الأحكام والتشريعات، وحكينا إنه هذول هم أجزاء القرآن، آيات القرآن. أوكي، حكيت already عن لا ترادف، مش ضروري نحكي عنها، وفصل القرآن عن التاريخ، هذا يعني كثير حلو إنه نفصل القرآن عن التاريخ ونبدأ من هون ونفهم القرآن بقدراتنا نحن. وبعدين بلشت أعمل تلخيص للبسط والقبض لعبد الكريم سروش وتزامنها مع الثورة الإيرانية، وتوقفت في يعني لم يسعفني الوقت الآن إني أعيد صياغة ما كتبت يعني قراءتي إلها وما بعد ذلك، فأنا أكتفي بهذا القدر، وشكرا لكم لسماعكم إلي. Thank you so much. Bye. شكرا ليكي. محمد ياسين، لو انت تحب تقدم عرض للفصل تفضل. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الفصل طبعا يعني شديد الدسامة والتكثيف، بيتكلم الفصل عن عنوان قرآن بلا عرب ولا عربي، والفصل اللي قبله كان بيتكلم على القرآن بدون عربية، وده واضح من العنوان ان المؤلف هنا هيتناول مفكرين يستبعدوا او لا يعتمدون، اذا كان في فصول سابقة كان اللغة العربية هي الاصل في رفع التوتر، هنا اكيد هيعتمد على مفكرين كان من أدواتهم في رفع التوتر إلغاء الاعتماد على اللغة العربية، بل تجاوزوا ده بأن هم مش يعتمدوا على اللغة العربية بس، ده كمان بيتجاوزوا العرب كثقافة وكحالة اجتماعية. وكان أول الناس اللي تناولهم المؤلف هنا جهود محمد محمود طه عليه رحمة الله في كتابه رسالة الإسلام الثانية. محمد محمود طه الحقيقة هو مهندس مدني على فكرة، مش مهندس زراعي ولا حاجة. بيتكلم عن أن الإسلام له رسالتان، رسالة أولى ورسالة ثانية، وبيحط ده من خلال رسم هرم قاعدة الهرم هي الحضارة المادية، وقمة الهرم هو الإسلام أو الروحانية والأخلاقية، وبيعمل وسيط بيحاول يحل بيه الإشكال بالتصالح دون تصادم. وبيجعل قمة الهرم ده في الإسلام هو إسلام الرسالة الثانية. وإسلام الرسالة الثانية على خلاف المتوقع بيجعله هو الإسلام هو القرآن المكي وهو الأصول وليس الفروع. وهنا بيوسع مفهومه لمفهوم العلم بحيث يجعل وراء كل ما هو مادي نسق روح. وبيقول كمان أن الحضارة الغربية داع إلى الله تعالى بلسان بليغ وهو يبني عليها من خلال تلقيحها بروح الإسلام. وبيعتمد محمود طه على التراث الصوفي اعتماد كبير جدا لدرجة أنه هو بيسميهم يعني بيتكلم عنهم بصيغة أصحابنا. وبيقول إن الكلام اللي هو بيقوله لم يكن أصحابنا لهم الصوفية لم يستطيعوا البوح به في وقتهم تأدبا واحتراما يعني للوقت، لكن هو بيشوف إن قد حان الوقت للبوح. وهنا يجي الفكرة اللي جمال عمر بيأورد محمد جاب محمد نهوطها عشانها هنا، إن هم شاف إن المسلمين أخطأوا خطأ كبير حين ظنوا أن القرآن عربي بمعنى أنه يمكن أن يستقصى فهمه من اللغة العربية ومن معرفة أساليبها. وبينفي محمد محمود طه ده وبيقول وما هو بذلك، يعني القرآن يمكن فهمه بدون السياق العربي. هنا محمد محمود طه بيحاول يسعى من أجل الإنسانية أو السلام العالمي أو العدالة والمساواة، وأداته في ده أنه هو بيحاول يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برسالتين. الرسالة الأولى اللي هي بتسمى دي رسالة مؤقتة، مرحلة بناء العقيدة، كأن في رسالة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس أهلا لتلقي صلب الإسلام وأصل الإسلام، فجاء في يعني تشريعات وقتية تناسب عقل المجتمع في هذا التوقيت، نقطة البدء بمراحلها الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان. وبيعيد طبعا بناء على كده تعريف الإسلام والإيمان والإحسان. فقاعدة الهرم هنا هي الرسالة للمؤمنين، قاعدة الهرم هو الإيمان، بينما المرحلة الثانية أو رسالة الإسلام الثانية مرحلة الحقيقة أو قمة، وهي قمة أكثر روحانية وأخلاقا. دي الرسالة الأصلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، جاء بها مجملة، والآن يعني في هذا العصر حان وقت تفصيلها على حد رأي محمد محمود طه. وهنا بيعرف بقى القرآن بناء على ما سبق، يعني بيبدأ يعرف القرآن بأن هو يعني بيزعم زعم هنا بأن القرآن هو ذات الله، وهذه الذات نزلت بمحض الفضل إلى مدارك العباد. يعني هو القرآن ليس مجرد كلام، وإنما هو ذات الله تنزلت إلى مدارك العباد ليعرفوها ويفهموها. هنا بيبان مشروع محمود طه بأنه هو الارتقاء من آيات الفروع أو من التشريع المؤقت أو من الرسالة المؤقتة إلى آيات الأصول، ويصبح لبه رب المشروع بتاعه زي ما قلنا الارتفاع من آيات الفروع إلى آيات الأصول، والتي جرى منها التنزل إلى الفروع لملابسة الزمان وملائمة الطاقة البشرية. وبناء على كده بيعمل تقرير مهم، وأن كثير من صور التشريع اللي بين إيدينا ليست مراد الإسلام بالأصالة. ما دام الإسلام رسالة الإسلام الثانية هي الرسالة الأصلية، والرسالة الفرعية هي التي تنزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش تنزلت، التي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسالة الإسلام الأصلية ما زالت لم تطبق. وبناء عليه فإن مراد الإسلام بالأصالة ليس هو التشريعات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تتنزل لملابسة الطاقة البشرية حينها، بمعنى أن كل التشريعات غير العبادة وغير قانون القصاص هي مراعاة للوقت وللطاقة البشرية، زي تعدد الزوجات وزي عدم المساواة بين الرجال والنساء وزي الرق والجهاد والحجاب والرأسمالية ويعني الزكاة في الأنصبة بتاعتها. وهو بيقول حتى هو لما تيجي تقرأ الكتاب بتاعه كاتب كده، الحجاب ليس أصلا من أصول الإسلام، عدم المساواة ليس أصلا، الجهاد ليس أصلا، الحجاب ليس، لأنه هو شايف إن دي كلها جاءت تنزلت لملابسة الوقت حسب الطاقة البشرية حينها. وده يعني معنى إلى حد ما يعني هو حتى بيقول بعد كده بيقول إن ده حتى العبادات، يعني مش بس حتى العبادات بترتقي مستويات من مستوى الى مستوى الصلاه الشريعه الى مستوى الحقيقه، وده معنى صوفي طبعا قال به ابن العربي قبل ذلك. وتعريف الانسان، والانسان عند محمد محمود طه، الانسان حر في مقابل حسن التصرف، يعني بمعنى ان الانسان اذا لم يحسن التصرف الحريه ياتي السيف هنا لمصادره الحريه من اساء التصرف في هذه الحريه. وهنا بيلتقي الحقيقه مع يعني سيد قطب في خطابه في مقدمه سوره التوبه، بيقول ان السيف هنا استعمل لمصادره حريه مسيء استعماله، تمام؟ فهو يستعمل زي ما بيقول يستعمل كمودية الجزار، ولا يستعمل لا يستعمل لم يستعمله الاسلام كمودية الجزار، وانما استعمله كمبضع الطبيب. هنا يعني بناتي النقد المؤلف لخطاب محمد محمود طه، هو بيرى جمال عمر ان طه سلك الطريق السهل، وده باين قوي ان هو يعني انا قرات جزء من الكتاب مقدمه الكتاب، الراجل اعتكف فتره وبعد كده خرج بمجموعه هائله من الاراء، يعني نسفت جزء كبير من القديم دون ان تبني عليه. وده اللي بيأكده جمال عمر، بيقول إنه عزل الظاهرة القرآنية عن سياقاتها، عن سياق الظاهرة التاريخي الاجتماعي السياسي الثقافي، ده مش بس كده، عزلها حتى عن سياقها اللغوي، لأنه هو عمل ثنائية أن القرآن هو ذات الله، وثنائية محاولة توحيد الذات والصفات، ودي الحقيقة يعني إشكالية كبيرة جدا. يعني أراد محمد محمود طه إنه يحل كل المشكلات بضربة واحدة بخطوة واحدة. الحاجة الثانية أنه هو أخذ طريق اللصق من الخارج بديل عن الطريق الطويل النفس اللي هو التأسيس عبر التجاوز من الداخل، بدل ما يعني يهضم التراث ويتجاوزه من داخله، جه من تجاهل التراث تماما وحاول أن يلصق من الخارج. أيضا حاول أنه هو يوفق من خلال الترقي الهرمي، وده حبس خطابه في فكرة الثنائيات. طيب ننتقل بعد كده الى الجزء المفكر الثاني، هو الاستاذ او برضه المهندس محمد شحرور، قران حول في كتابي القران والكتاب. السؤال هنا اللي محمد شحرور بيحاول يجاوب عنه وغيره من المفكرين، ازاي نوفق بين الثابت الابدي اللي هو النص والنسبي المتغير، او بين الالهي والبشري؟ محمد شحروب بيجيب على هذا التساؤل من خلال تثبيت النص اللي هو المقدس الأزلي وتحريك المحتوى والمعنى. وبالتالي علشان يحقق الأهداف بتاعته دي، أراد إن احنا يعني إن احنا نفهم القرآن فهما مباشرا. فأول حاجة قال علينا أن نفهمه فهما مباشرا وفقا لمعارف عصرنا، ولا نتقيد بأفهامهم. الحاجة الثانية أن الكتاب ليس للمؤمنين فقط بل للناس كافة. الثالثة نفيا تاما وجود ترادف كلمات في اللسان العربي. الأربعة قال لا يجب أن نفهم أي نص لغوي إلا على نحو يقتضيه العقل. خامسا أن المتلقي يشارك المرسل في صنع المعنى. وهنا يأتي برضو السبب ان المؤلف جاب محمد شحرور هنا في هذا الفصل بيتكلم عن قرآن بلا عرب ولا عربية، انه هو بيجعل النصوص الدينية تنطق بما وصل اليه الاخرون. يعني هو بيثبت النص وبعدين بعد كده بيحرك المعنى علشان يوصل لهدف وضعه سلفا، وهو بيعمل كده من خلال عزل النصوص عن سياقتها وعن تاريخيتها، لانه هو حاطط الهدف وبيسعى إليه من خلال ما اسمه الكاتب بالتلفيق، وعن كونهم نصوص منظومة بشرية حية متغيرة وتاريخية اسمها اللغة العربية. يعني هو فصل اللغة العربية عن القرآن الكريم. وهنا برضو بينتقد المؤلف شحرور، فإن اللغة كائن حي تاريخي في حالة صيرورة، يعاد تشكيل معاني الكلمات حسب النسق وحسب استخدامها، حسب استخدامات الممارسين للغة عبر تطور الدلالة. والحقيقة يعني ذكر لنا برضو نقد، يعني حتى النقد جمال عمر ما هو كده في اشكاليه، في اشكاليه يعني. اذا كان شحرور بيثبت النص ويحاول فهمه خارج سياق اللغه العربيه، برضو محاوله ان اللغه العربيه تكون في حاله صيروره دائمه، ما هو ده برضو في حاله سيوله للغه. فازاي هنفهم النص القراني بين هذين المعنيين؟ بعد كده بيجي المفكر الثالث الدكتور عبد الكريم سروش من الجانب الشيعي، من خلال عملية بسط التجربة النبوية وبسط البسط في زمن غياب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الكريم سروش بيحاول رفع التوتر بين أجزاء القرآن وبين القرآن والعصر من خلال عدة خطوات. أول حاجة الفصل بين الدين ومعرفة الدين، أو بين الدين كنص ثابت وبين الفكر الديني كمعنى متغير. الدين بيرى عبد الكريم سروش أن الدين حق محض، وأن الدين كامل، وأن الدين مقدس، وأن لا خوف على الدين الثابت من تغيرات الأفهام. بينما معرفة الدين أو ما يمكن تسميته بالفكر الديني في تعارض واختلافات وتناقضات، وهي ليست كاملة، المعرفة ليست كاملة وليست أيضا مقدسة. وهنا بيفرق التفرقة الشائعة التقليدية عند التراثيين بين فهم الخاصة وفهم العام. وبيقول إن المعرفة الدين هو فهم سيال متحرك لا مجال لحسمه في الدنيا. يعني هنفضل في حالة سيولة أو في حالة تطور في الفهم حتى يعني، ولا سبيل لحسم هذا الفهم إلا في الآخرة. الحاجة الثانية يفرق سروش فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت هو ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، مقام الإثبات هو محاولة إثبات ما جاء به أو فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا بيرى سروش أن الدين هو التجربة النبوية. الدين هو التجربة النبوية. الدين هنا، وهنا برضو بنعرف هو ليه عبد الكريم سروش هنا في الفصل ده، لأنه بيرى أن الدين ليس نصا لغويا أو مجرد كتاب، وإنما تجربة تاريخية حدثت في عهد ما، وإن الوحي نوع من الإدراك الخاص، وهو الوحي ده متابع للرسول ولشخصيته وأحواله. وبالتالي يحاول، كأنه بيحاول التوحيد بين كلام الله وكلام النبي، محاولا فض النزاع أو التوتر من خلال، أو فض هو نفسه بيقول فض المعضلات الكلامية. ثم يقول سروش باتساع التجربة النبوية. اتساع التجربة النبوية بمعنى شمولها عن معرفة جبريل عليه السلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أنه يصل ليلة المعراج إلى ما لم يصل إليه جبريل، إذن فمعرفة النبي أشمل من معرفة جبريل. بل إن معرفة النبي، بل معرفة جبريل ذابت فيها معرفة النبي أو تجربة النبي ذابت فيها تجربة جبريل، لأن الإنسان، لأن النبي عنده هو الإنسان الكامل، والإنسان الكامل مفضل على الملك جبريل. والوحي الإلهي يتجلى من خلال الإنسان البشري. ثم بعد ذلك زي ما قلنا بعبد الكريم سروش عنده يعني بسط التجربة النبوية باعتبارها الدين، ثم بسط البسط في حالة غياب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين هنا حركة تاريخية متجسدة محورها النبي صلى الله عليه وسلم، وده من خلال مستويين. المستوى الأول هو تجربة النبي الخارجية الموضوعية، زي يعني أفعاله والأحداث اللي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. والمستوى الثاني تجربته الداخلية، وده بيسميه بعد كده محاولة بسط البسط للتجربة النبوية، محاولة بسط التجارب النبوية الداخلية والخارجية، ومواصلة إغناء الدين وتوسيعه. يعني بسط البسط للتجربة النبوية، محاولة فهم هذه التجربة ومعايشتها. وبيقول في الحالة دي إن القول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الكمال هو كمال ثبوت، يعني كمال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كمال فهم، وليس كمال إثبات، أو زي ما قال كمال وحي وعدم اكتمال، كمال وحي وعدم اكتمال فهم. والحقيقة في معنى جميل جدا، يعني بيقول إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع تجربته، لا مجرد اتباع أوامره ونواهيه. يعني من يريد أن يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك، أو المتبع أو المتلقي يشارك الرسول مشاعره وأذواقه. يفرق سروش هنا بين ذات بين بين بين ما هو ذاتي في الدين اللي هو العقائد، وما هو عارض في الدين. وهنا بيخلي العارض من الدين منها اللغة العربية والثقافة العربية. طبعا لا ننسى أن سروش ليس عربي، هو إيراني. وهنا بيقول بقى أن ما هو ذاتي في الدين بيسميه العقائد، وما هو عارض ده إسلام التاريخ، وبالتالي فاللغة العربية أو الثقافة العربية شكلت ما يسمى بإسلام التاريخ، بينما إسلام العقائد كان بمعزل عن هذا، عن إسلام التاريخ، أو ليس متطابقين. وبيعرف الاجتهاد إن هو ممارسة تحافظ على الروح والجوهر مع تغير الجسم والصورة والشكل. يعني هنا سروش بيحاول تثبيت أو التركيز على الجوهر إسلام العقائد في مقابل إسلام التاريخ، الإسلام الذي تشكل من خلال ثقافة العرب ولغتهم عبر التاريخ. على مستوى الأخلاق برضو سروش بيقول إن الأخلاق فيها قيم غائية ثابتة وقيم آلية. القيم الغائية قيم خاصة بالإله والحياة، القيم الآلية تتصل بنمط الحياة أو يمكن تسميتها بالآداب. نقد جمال عمر لسروش بينقده من خلال أنه هو جهوده تنطلق من البحث عن مخرج للمأزق برضه، وليست من خلال التأسيس لمحاولة الفهم. وبالتالي فلم يحاول سروش فهم النصوص من داخلها، وإنما أو حتى دراسة التجربة النبوية ثم الخروج بعد ذلك بأنماط لهذه التجربة، أو يعني نماذج حية يستطيع الإنسان أن يعيشها. برضو بينتقد من خلال أنه فرغ التجربة النبوية من سياقها اللغوي والثقافي. ما هو برضو لما يقول أن اللغة والثقافة والحالة التي نزل على التي كان عليها العرب وقت نزول القرآن ليست معزولة عزلا تاما عن النص القرآني أو عن الدين، فرغ التجربة النبوية من سياقها التاريخي. أقام سروش برضو عصب الأمر على التجربة وليس النصوص والأقوال، هذه التجربة تأتينا عبر النصوص. الحقيقة برضو ما هو برضو الأستاذ جمال عمر يعني وسع مفهوم النص هنا حتى جعل إن التجربة الحياتية المعاشة وجزء من النص. هو برضو سروش بينتقد بيقول إن النص المكتوب به اللغة وليس الحالة التي يعيشها الإنسان. نيجي بعد كده إلى آخر حد في آخر مطاف، إسلامية المعرفة أو جهود معهد العالم الفكر الإسلامي، ونركز على محمد أبو القاسم حج حمد في كتابه العالمية الإسلامية الثانية جدلية الغيب والإنسان والطبيعة. محمد أبو القاسم حج حمد بيحاول بناء منهجية معرفية في القرآن الكريم، وبيقول إن الإنسان الغربي كان إشكاليته إن هو كان في وضعية جدلية بين الإنسان والطبيعة لا يدخل فيها الغيب، بينما المسلمين بيركزوا على الغيب ويهملوا هذه الجدلية بين الإنسان والطبيعة. وكان الحل من وجهة نظره هو الجمع بين الأمرين أو الجمع بين القراءتين، المعنى اللي انتقصه على كتاب الدكتور طه جابر العواني في كتابه الشهير بهذا العنوان. يحاول برضو محمد أبو القاسم حج حمد يحاول تجاوز قراءة التراثيين للقرآن عبر 14 قرن من بتحويل القرآن لكتاب عبادة ومعاملات وعظات وعبر، بينما هو يبحث في القرآن عن منهجية يستولد منها إطار القرآن المعرفي أو نظامه الكوني. وبالتالي فهو لا ينزل النص إلى الواقع كما يفعل التراثيين من وجهة نظره، وإنما يرتفع أو يرتقي بالواقع إلى النص، كأنه يريد أن عايز يعرف القيمة أو الآلية اللي القرآن بيفكر بها أو بيطرح بها أو بيولد بها المعاني. وبالتالي بيقول إن الكتاب أن القرآن كتاب مطلق معادل للوجود الكوني. القراءة المنهجية والمعرفية في كليهما القرآن والواقع، وده معنى من معاني الجمع بين القراءتين. ويقسم أبو القاسم حج حمد تطور الإنسان في الكون إلى 4 مراحل أو 4 دورات: دورة العائلية آدم وإبليس، دورة القبلية بنو إسرائيل، دورة الأمية عالمية الإسلام الأولى، دورة العالمية الإسلامية الشاملة القرن 15. طبعا ده وده بيأكده جمال عمر إن في تشابه كبير جدا، حتى وإن لم يكن تشابه في الكلمات والألفاظ، بين ما يطرحه محمود طه وبين ما يطرحه القاسم حج حمد وبين ما طرحه قديما محمود طه، حتى ولو حاول أبو القاسم حج حمد إن هو يعني يتبرأ من هذا. يعني ده كان طلالة سريعة على الفصل الكبير جدا، وشكرا لحضرتك. شكر الجزيل لك، وده عرض وافي. وشكر لميسون ولمحمد ياسين على العرض لهذا الفصل. ونبتدي دلوقتي بان احنا ناخد مجموعة من الاسئلة اللي الناس وهي بتقرأ الفصل تولدت عندها، علشان لما علق يعني ممكن اضمن في كلامي تناول لهذه القضايا. عندنا دلوقتي أحمد يحيى رافع إيده وهالة. أحمد تفضل، اعمل أميوت. مساء الخير يا جمال، مساء الخير عليكم كلكم. أنا بس يا جمال كان سريعا كده في نقدك لشحرور، أنت قلت إن محمد شحرور ابتعد عن اللغة العربية في إيجاد معاني لمدلولات الألفاظ. محمد شحرور يمكن هو كان عنده بداية، محمد شحرور في تعامل مع تنزيل الحكيم ابتدى ان هو يكون منهج، المنهج ده مستند، يعني هو مستند بالكامل على التراث. فانا شايف ان مدرسه لا تعرف يعني بدايه نشاتها كانت في العراق على ايد ثعلب الكوفي 200 هجريا، ويمكن هو صاحب مقوله شهيره جدا بيقول لك ما يظن في الدراسات اللغويه انه من المترادفات، هو اصلا من المتباينات، فجاء مش اتى والقلب ليس هو الفؤاد وهكذا. وابتدت المدرسه دي تتطور من وقت ابو ثعلب الكوفي، ودخلنا على ابي علي الفارسي ومن بعده بن جني. وطبعا الدكتور شحروق كمان استند لمدرسه الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، اللي هي بتتكلم عن النظم والسياق. فبالتالي هو مستند في يمكن حتى معجم اللي هو كان بيعتمد عليه، ومعجم ابن فارس، وابن فارس من تلامذه المدرسة بتاعت أبي ثعلب الكوفي. المدرسة يمكن نشأت في 2000 في 200 هجرية، وابتدت تتطور لحد تقريبا 400 هجرية على إيد ابن جني. ده واحد. اتنين، محمد شحرور أنا شايف إن منهجه في التعامل مع كلمات القرآن الكريم إن ما فيهاش ترادف، إن اللغة العربية لغة متطورة، هي كائن حي. اللغة دي البشر ممكن يستخدمها استخدام، ولكن الخالق ممكن يستخدمها استخدام مغاير لاستخدام البشر، بمعنى إنه لغة البشر بتحمل كثير من المترادفات داخل الكلمات بتاعتها، بينما لسان القرآن هو لسان مبين، وشرط الإبانة هنا إن هو يكون مفيش ترادف ما بين الكلمات. فأول حاجة هو عملها إن لا ترادف في وجود كلمات داخل المصحف، للكلمة أكثر من معنى تفهم حسب استخدام المتكلم لها، ودي مدرسة الجرجاني. فممكن نقول على نساء هي مقصود بها هنا يعني من النسيء هنا نساء، ممكن تبقى سيدات، جمع سيدات، وممكن تبقى متأخرات. نفهمها ازاي؟ على حسب استخدام المتكلم لهذه الكلمه، بمعنى ادي مثال بسيط علشان اوضح. ممكن نقول فقع احمد عين طارق، وممكن نقول شرب احمد من عين الماء. استخدام المتكلم للكلمه هنا نتج عنها معنيين، مع ان الكلمه هي هي. وهو ده اللي شحرور حاول يقوله، ان المتكلم ممكن يستخدم الكلمه الواحده لايصال اكثر من معنى. ثالث حاجة، بعد ما مدرسة لا ترادف ومدرسة عبد القاهر الجرجاني، ابتدى شحرور يقسم الكتاب من جوه. فقال إنه الكتاب اللي معاه اللي هو اللي ما بين إيدينا ده اسمه الكتاب، داخله عدة كتب، أولهم القرآن الكريم، وده دليل نبوة محمد. وقسم القرآن الكريم لجزئين، جزء من اللوح المحفوظ وجزء تاني من الإمام المبين. اللوح المحفوظ هو بيحتوي على سنن الكون، والإمام المبين على القصص التاريخية، هو اسمه بالأرشيف البشري. أي حد بعد ما بيموت كتابه ده بيدخل في الإمام المبين، والقرآن الكريم مليان بسياقات تاريخية، فجزء كبير منه من الإمام المبين، والجزء الآخر من اللوح المحفوظ. شحرور ما قالش إن في أي حاجة فيهم أزلية، يمكن شحرور متبني وجهة نظر المعتزلة إلى حد ما في قصة علم الله. فإحنا لما بنيجي نتكلم عن الأقدار ومفهومها عند السلف، إن قعدتنا دي مقدر ليها، وانه اعمار الناس مقدره. معلش يا احمد، معلش، لانك انت ممكن نعمل جلسه وتدي فيها رؤيتك لخطاب شحرور. والنقطه هنا ايه هي الاسئله اللي انت بتوجهها لي انا من قراءتك للفصل؟ انا شايف انه يا جمال انت مبدئيا لما وجهت له اتهام ان هو ابتدى يتعامل مع القرآن الكريم بدون عربية، ده كان اتهام انا شايف ان هو بعيد تماما عن الواقع، لان شحرور منهجه بالكامل مستند على مدرسة تراثية اسمها مدرسة لا ترادف، ابتدت على ايد ابو ثعلب الكوفي. ده واحد. اتنين، شحرور انت لما قلت ان هو حاول يزيل التوتر عبر تثبيت معنى لكل كلمة، هو شحرور ما ثبتش معنى الكلمات، بالعكس شحرور قال ان الكلمة راح ممكن يبقى اكثر من معنى. فبالتالي انا برضو شايف ان ده اتهام في يعني برضو يعني انا مش شايف ان هو صحيح الصراحة. اخر حاجة خلاص، انت برضو قلت ان شحرور لما حاول يزيل التوتر ما بين ايات القران الكريم، وخلينا هنا مثلا نستخدم ايه من الايات اللي انت استندت عليها في بدايه الكتاب زي ايات العرش، ان الله ذاتا غير مدركه وليس كمثله شيء الى اخره، وفي نفس الوقت الايات اللي بتقول ان الله له عرش، وتعامل السلف مع هذا المصطلح. شحرور هنا لما تعامل مع الكلمه دي قال ان العرش تفهم بمعنيين، اول معنى رمزيه الحكم، تاني معنى رمزية الحكم بمعنى انه عرش الاردن هو بيمثل الرمزية في التحكم في الامور داخل الاردن، لكن هو مش مقام. واستخدام المتكلم للكلمة هنا بيدل على مدلول لغوي مش مدلول بعيد عن اللغة. فبالتالي انا بشوف ان شحرور اعتمد بالكامل على اللغة في وصول لمدلولات الكلمات، والتعامل ده كان تعامل تراثي. ثانيا، السلف هو ما عملش معاهم قطيعة كاملة. أنا شايف إن هو خد أحاديث كثيرة جدا عن النبي، هو ابتعد عن التشريعات من مصدر الحديث، هو كان بعيد شوية عن التشريعات، لكنه استند على حاجات كتير جدا داخل الحديث كمصدر تاريخي معرفي، لكنه لم ينفي يعني من النفع عنها المصدرية التشريعية أو الدينية. فشايف برضو إن أنت هنا ظلمته لما قلت إنه عمل قطيعة تامة. أخيرا، تعامل شحرور مع النص، تعامل جزء منه مع اللي هو نص تاريخي له سياقه التاريخي، نتعامل معاه تعامل تاريخي ونص للمستمع سواء أنا أو أنت أو أي حد. فبالتالي هو فصل ما بين النصوص التاريخية والنصوص اللي لكل زمان ومكان، فهو قسم بالفعل النصوص داخل المصحف. ويمكن خلافه مع دكتور نصر عزيز، لأن دكتور نصر عزيز هو بيعتبر القرآن الكريم كله كنص من التراث بيرتبط بسياقات تاريخية. شحرور ودكتور نصر كان اختلافهم هما الاثنين مع بعض اختلاف منهجي، هما الاثنين بعيد كل واحد في حتة تانية. ليه؟ واحد بيشوف النص اللي بيتعامل معاه نص تاريخي ونص تراثي، والآخر لا، شايف ان هو نص مقص بأجزاء تاريخية بنأخذ منها العبرة وبنشوف سير التاريخ البشري، وفي نفس الوقت في نص موجه ليا وليك إلى قيام الساعة. ده اللي بنشوف وبنقول صدق الله العظيم ان هذا الكتاب من عند الله. فأنا شايف بصراحة يا جمال إن أنت ظلمته، ومحتاج توضيح بسيط بس في حتة القطيعة مع اللغة العربية، أنا محتاج أفهم دي برضه منك. طيب، جميل جدا. هالة اتفضلي. طيب، مساء الخير. هو ما كنت قلت لك قبل كده إن الفصل ده فعلا تقيل قوي، بس أنا 3 أسئلة اللي هسألهم ليهم علاقة بمحمود طه، لأنه هو أكتر حد شدني في الفصل ده. في الأول نقطة أنا أتمنى إنك توضحها لي، إن أنا فعلا اتلخبطت فيها جدا. لما قلت إنه النبي أتى برسالتين، رسالة مؤقتة اللي هي الأولى أو نقطة البدء اللي هي مرحلة الشريعة والعقيدة، ورسالة تانية دي الدائمة الأكثر روحانية واللي هتستمر معانا يعني للأبد. وبعدين لما اتكلمنا عن القرآن، هو قال إن القرآن فيه آيات أصول وفروع، آيات الفروع في الرسالة الأولى والأصول في الرسالة الثانية. بعدها على طول مكتوب إن الأصول هي الآيات المكية والفروع هي الآيات المدنية. أنا حاسة إن في هنا حاجة متلخبطة، في حاجة معكوسة أو أنا ما فهمتش. هو بيعكسها، بس هو إيه، الرسالة الثانية مش بس كمان الفترة المكية، لا، ده اللي هو هيجيبه لنا كمان، يعني اللي هو هيضيفه من عنده. لذلك سمى كتابه الرسالة الإيه؟ رسالة الإسلام الثانية، واخد بالك؟ ما هي بتيجي اللخبطه كده، لان هو بيشوف ان الجزء المكي هو ايه، هو الاصول، لان خطاب بقى للناس وواسع ورحب، انما الخطاب في المدينه ايه، تشريعات وتحديد وافعل ولا تفعل، واخد بالك؟ فهنا إيه الرساله الثانيه، الخداع بتاعها جاي بايه بقى؟ مش بس بيقول الرساله الثانيه هي مثلا الفتره المكيه، لا، ده الفتره المكيه واللي هو هيجيبه كمحمود محمد طه من ايه، من فهم يتناسب معنا الآن. أوكي. ماشي كده؟ تمام. تمام. طيب في صفحة 183 هو قال إن كثير من صور التشريع الآن ليست مراد الإسلام بالأصالة وإنما مؤقتة عشان تناسب الوقت وإمكانات البشر زي تعدد الزوجات والرق والحجاب لحد ما وصل لأنصبة الزكاة. هو حد علمي إنه أصلاً حكاية ربع العشر دي مش موجودة أصلاً في القرآن، لكن جايز بيتكلم على زكاة الزروع مثلاً، لكن هو هنا يقصد إيه بإن إحنا مش هنحددها وإنها هتبقى متسابة، يعني هو سايبها لإنسانيتنا إن إحنا نحدد الأنصبة. أنا برضه عايز أفهم النقطة دي، يعني هي كانت متحددة علشان كنا لسه في الفترة الأولانية اللي محتاجين نحط فيها رولز الناس تمشي عليها، وبعد كده لما المسألة هتبقى أكثر إنسانية وأخلاقية الحاجات دي كلها هتتلغي، الأنصبة دي هتتلغي وتترك لإنسانيتنا أنا أحدد أنا هطلع إيه ولا لا. دي حاجة. في نفس الصفحة عن الصلاة بيقول الصلاة لها مستوى ظاهر هو مستوى الشريعة، المستوى الذي اهتم به الفقه عند المسلمين في العبادات، لكن الصلاة مستوى آخر على مستوى الحقيقة. هل هو وضح إيه هو المستوى الآخر للصلاة اللي هو على مستوى الحقيقة في كتابه ولا ما وضحوش؟ بس شكرا. شكرا ليكي. محمد رفع تفضل، اعمل أميوت يا محمد. مساء الخير. أنا بس في نقطتين حابب أوضحهم. طبعا أنا يعني متعاطف ومع محمود طه جدا، فطبعا النهاية والأجواء اللي هو نشأ فيها، لكن بالنسبة للفقرة اللي الأستاذ قال عليها اللي هي صفحة 178 اللي هي وما هو بذلك فإن القرآن عربي بمعنى أنه يمكن أن يستقصى فهمه من اللغة العربية ومعرفة أسابة. طيب ما هو في فعلا كلمات غير عربية موجودة في القرآن، هل ده صح ولا غلط؟ دي نقطة. النقطة الثانية اللي أنا كنت حابب أتكلم فيها، شحرور لما حاول تثبيت النص وحاول يطوع فهمنا له أو يطلع منه قراءات جديدة مثلا، طيب هل ده مش التواء بالنص أو إن ده حاجة إحنا بننقدها في في في في الشيوخ أو في في في أي مكان، يعني إن هو بيحاول إنه يجعل النص ينطق بما يهوى هو، زي مثلا إحنا أنا مع الاشتراكية فطلع إن النص مع الاشتراكية، أنا مع الرأسمالية فطلع إن النص يبقى مع الرأسمالية. هل شحرور وقع في المشكلة دي ولا لا؟ ده اللي أنا حابب أعرفه يعني. شكرا. شكرا ليك. أسماء تفضل. مساء الخير. في الأول يعني أنا مش فاهمة ليه الثلاث شخصيات المذكورين هنا جايين تحت قرآن بالعرب والعربية، يعني ما فهمتش ليه يعني زي بالعرب والعربية مدام هو هيبقى يعني إحنا لسه بننطلق من القرآن اللي نزل على العرب، أنا مش فاهمة الحتة دي قوي. ممكن سروش يعني مش عارف، بس أنا يعني بالنسبة لي محمود طه وشحرور هما كانوا بيستخدموا عادي يعني بيتكلموا على يعني بيخاطبوا الناس اللي بتفهم العربي واللي هي اوريدي هتبقى فاهمة الرسالة الأولى، سواء بالنسبة لمحمود طه أو بالنسبة لشحرور الناس اللي هي فاهمة برضو المعاني بمعاني الكلمات بشكل معين وهو بيحاول يدي معاني تانية غيرها، فمش فاهمة الحتة دي. تاني حاجة الجزئية بتاعت محمود طه اللي هي إن في رسالتين بقى الرسالة التانية، فعل هو بقى في يعني في نظره الرسالة التانية دي مهمته ولا مهمة أي حد هيبقى يتفاعل مع القرآن هو يطلع الرسالة التانية الخاصة بي، ولا هي الرسالة التانية دي يعني يعني مش قادرة أفهمها قوي، الرسالة التانية دي هو بيحلها لنا إزاي يعني وبيحل لنا الإشكاليات التضارب ما بين القرآن وما بين منتجات العصر الحديث إزاي بالرسالة التانية، يعني بيسيبها لكل فرد هو يحلها مع نفسه، أنا أطلع الرسالة التانية زي ما أنا شايفها وإنت تطلعها زي ما أنت شايفها، ولا هي هيبقى ليها فهم واحد عنده هو وهو يديه لنا ويبقى هو ده كده تمام. دول النقطتين اللي عندي، عايز أسألهم. شكرا. شكرا ليكي. أكمل تفضل. شكرا. برضو أنا عندي سؤالين مفهومش يعني مش صعبين قوي، بس لفت نظري يعني في كلامك عن محمود محمد طه في صفحة 182 بتقول إن التأويل عند طه ليس هواجس نفس كثيرة الخطرات، وإنما هو واردات عقل تأدب بأدب الشريعة ثم بأدب الحقيقة حتى باشر حق اليقين. والتفسير مشمول في التأويل، التفسير مشمول في التأويل، بمعنى أن كل تأويل يجب ألا يتجافى مع ظاهر النص. وأنا مش يعني أنا شفتها وتناقض، هنحتاج التأويل في إيه؟ طيب يعني إذا كان هيمشي مع ظاهر النص يعني، فلو عندك يعني تفسير أو توضيح للنقطة دي يبقى لطيف يعني. طيب جميل، يعني التفسير والتأويل. النقطة الثانية في كلامك عن شحرور، قلت إن هدف قراءة شحرور مقدم سلفا والنتائج محددة قبل البدء، وأنا يعني مش متأكد قوي يعني إن أنت يعني دللت على ده يا جمال في الفصل. يعني أنا فاهم طبعا وجهة نظرك وفاهم الإشكالية فين بالضبط، بس يعني أنا بشوف إن الواحد بيبدأ عملية التفسير بموقف، يعني شئت أم أبيت يعني بتبدأ بموقف حتى لو مش واعي بيه. فأنا بشوف إن شحرور بيبدأ أحياناً أو يعني في الأغلب بيبدأ من موقف زي الإيمان بالعدالة مثلاً، فيجي عند موضوع توزيع الأنصبة ويبتدي يتكلم عن المساواة والعدل والفرق ما بينهم عاملة إزاي وكده، وإن مش وبعدين يبتدي يبص في النص من برؤيته عن الإحساس إن الله عادل ولا يظلم ولا وكده، وبعدين فيلاقي يعني تخريجة ما لموضوع توزيع الأنصبة الميراث مثلا. فده موقف أكثر منه يعني إنه حدد سلف النتائج، يعني بالتالي في فرق بسيط ما بين الاثنين، إن الواحد يبقى عنده موقف والموقف ده بيؤدي إلى إنه لما ينظر للنص يفهم منه حاجات مختلفة عن لو بدأ موقف. في فرق بين إنه يفهم منه وإنه يلاقي فيه. ما عندك حق، أنا فاهم، بس هو كأنه في حكم على النوايا هنا يعني. لا أنا مش مسألة نوايا، مش مسألة ما هنا لما أقول مثلا إيه إن ما وصلت إليه البشرية الآن من مساواة بين الرجل والست، ده موجود فين؟ في القرآن، بس أنتوا اللي فهمتوه غلط. هنا الهدف محدد مسبقا، هي ديت الفكره. لا بس يعني انا يعني ممكن نتناقش فيها بعدين، بس يعني اللي انا عايز اقوله ايه، يعني انت بتتكلم عن توتر القران مظبوط صح. يعني التوتر جاي منين؟ التوتر جاي من فكره ان الواحد بيقرا يرى في النص شيء يراه متناقض مع ما وصلت اليه البشريه، اللي الواحد بيعتبره احسن القول، اللي هو بقى الناس هتتبعه، يعني ده مطلوب مننا كده اننا نستمع القول فنتبع احسن، فده اللي موجود دلوقتي، ده احسن ما وصلنا اليه. فمن البديهي ان الواحد يعني يحاول يحل التوتر التناقض اللي ما بين الاثنين، فهو ما لم يفعل اكثر مما انت قلت انه بيعمله، انه بيحاول يحل التوتر بانه اذا بيلاقي فيه ولا بيقول ويفهم الفكره، يعني نتناقش فيها. بس يعني تفهم وجهه نظري يعني في برضه ممكن الواحد يبص لها بأكثر من طريقة، لكن يعني دي بس النقطة اللي عندي، مش عايز أخذ كل الكلام. شكرا لك. شادي تفضل. أهلا أستاذ جمال، أهلا بالأصدقاء جميعا. أنا كان عندي افتقدناك يا شادي في الجلسة الماضية. أنا عارف زيد الدمنهوري كان ينادي عليك. أنا سمعت الجلسة واستمتعت بها جدا يعني، وفعلا ندمت إن أنا يعني ما دخلتش بس هي ما كانتش على القصد يعني. نتكلم على موضوع الشحرور. أنا بالنسبة لي شحرور يعني هو اجتهاد كبير جدا في تغيير الوعي الإسلامي الحالي، وإن كان أنا بأخذ عليه إن هو يعني استخدم برضو آليات نفس آليات التراثيين في إن مثلا موضوع المفصل إيه الآيات المفصلات والمجمل، وإن هو يحدد المحكم والمتشابه. يعني إحنا مش هنخرج من تحديد لتحديد آخر أو من شريعة لشريعة أخرى. أنا اللي شايفه في القرآن دايما اللي دايما بنقوله إن القرآن كتاب حكمة مطلق ما فيهوش التحديدات، لأن التحديد ده يقزم القرآن أو يقزم النص. تاني حاجة التعريف بتاع القرآن والكتاب برضو أنا مش معاهم في التعريفات دي كلها، لأن القرآن شايفه يعني ممكن يكون الكون نفسه هو القرآن، لأن القرآن عربي والعروبة في القرآن تعني الإيه؟ الوضوح، ويعني يعني إذن الوجود هو قرآن، هو القرآن المنشور. أما المصحف فالمصحف أساسا ليس بمحكم، لأنه هو لغة، أي لغة في العالم لا يمكن أن تكون محكمة. فإذن المصحف القرآن محكم، ولكن المصحف متشابه، لغة المصحف متشابه لأنه لغة. طالما لغة يبقى إذن مش هنعرف نحن إيه نحددها 100%. فأنا بقى عيب على من يحدد تفسير معين أو يلزم به الناس. ندع المصحف يتحدث وندع المتلقي أن يتلقاه كما يراه. دي نقطة عن المصحف والقرآن، الفرق بين المصحف والقرآن عندي. فإذا القرآن عربي ولكن المصحف نفسه ليس بعربي. تاني حاجة العروبة، من يدعون التاريخية النص، أقول لهم أين هو التاريخ؟ أين هو التاريخ؟ هل التاريخ أنت عندك ده هو الوعي الجمعي اللي احنا تورثناه؟ هل التاريخ هو القصص المتوارثة التي ليس عليها دليل؟ هي دي مشكلتنا ان احنا بنقول لا، المصحف لازم ان يكون محكم بالتاريخ اللي كان من 1400 سنة، لا دليل على وجود هذا التاريخ، وهناك من شكك فيه، الكثيرين شككوا فيه، إلى أن يجد دلائل وقرائن تثبت هذا التاريخ فنحن في حل منه. إذن ليس هناك تاريخ، هو وعي جمعي متوارث، وإحنا بنحاول نقحم نص زي سيرة ابن إسحاق أو تاريخ الطبري أو تواريخ معينة محطوطة بعد القرآن، ونقول بالقرآن في هذا التاريخ. والتاريخ هذا زي معلش يا شادي، ما فيش حد من اللي احنا بنتكلم عليهم اقحم حاجه من التاريخ. لا هم بيرجعوا دايما لنفس التواريخ، يعني لا، حتى شحرور اللي هو بيرجع للمعاجم، لا رجع للطبري ولا رجع لابن هشام ولا رجع للناس دي كلها. تمام، دي حاجه تحمد بالنسبه للغه، تحرره من اللغه اللي هي اللغه العربيه، اللي لان في هناك فرق بين العربيه عروبه القران واللغه العربيه. طيب. أو لسان القرآن العربي واللغة العربية، لأن اللغة من اللغو، هي لغو أساس. فكل اللغة اللي احنا نتكلم بها دي لغة اصطلاحية. هل احنا ندرس القرآن بلغته هو ولا بلغتنا احنا؟ وده السؤال. يعني كل كاتب له أسلوب، يجب دراسته بأسلوب. ده تعليق على شكري ليك. هذا الفصل، شكرا. شكر ليك. هو في كده نقاط كتيرة جدا، لأنه هو فعلا الفصل دسم ومختصر ومكتنز. هو أنا كنت بقول إنه إيه، هذا الفصل والفصل السابق كان هما فصل واحد، بس أنا لقيته هيبقى طويل جدا فقسمته على فصلين، عشان كده عنونت الفصل السابق قرآن بلا عربية، وهنا الفصل الثاني بقى بلا عرب وبلا العربية، لكن هو يعتبر فصل واحد. لو هنتناول الأسماء اللي اتذكرت النهاردة في الفصل، محمود طه وشحرور وعبد الكريم سروش وأبو القاسم حاج حمد، في نقطة في اللي كان أثارها أحمد غانم في التعليقات، هو كان في خطأ في النص، فعلا هو مش كتاب النبأ العظيم، هو كتاب مدخل للقرآن الكريم، يعني الكتاب اللي هو مترجم اللي أنا بشير إليه، بس أنا كتبت خطأ النبأ العظيم، لا هو ترجمة الرسالة بتاعته للسوربون، ودي حصل سنة 84 أو النسخة اللي أنا يعني اعتمدت عليها اللي هي طبعة 84. وفي جزئية تانية برضو اللي أثارها أحمد غانم، كان هو أثارها محمد ياسين ذاته المرة اللي فاتت، اللي هو ازاي اقول على الرفعي ان هو بيهمل اللغه العربيه، هو اصلا راجل يعني الجزء بتاعه عن القران ده كان جزء من كتاب عن تاريخ اللغه العربيه، او ازاي اقول ان عبد الله دراز بيعمل ده برغم ان هو عبد الله دراز مقدم دراسات على صور القران يعني في العربيه. هو الفكره هنا طبعا انا ما بتناولش خطاب دراز ككل، انا بتناول الجزء اللي هو حاول يرفع بيه التوتر من خلال مدخل للقرآن الكريم فهو طبعا لانه بيكتب بالفرنساوي فما اعتمدش على الجانب اللغوي الايه والبلاغي، كان بيحاول يرفع التوتر من خلال التعامل مع القرآن ككتاب حجة وبيان. هو نفس النسق برضو اللي مش عليه مالك بن نبي. ولما اقول ان هم بيهملوا اللغة العربية خصوصا مثلا عند الرافعي، لا هو بيعمل ايه بقى؟ هو فكرة الرافعي عن المعجزة، ايه هي المعجزة؟ ان المعجزة كل ما يأتي لا يستطيع ان يأتي به البشر. يعني اذا كان نبي وبيعمل حاجه البشر يقدروا يعملوها ما بقتش معجزه. فاذا مفارقه المعجزه لما يقدر عليه البشر. فهو بقى لما يجي يقول بقى اعجاز القران، يبقى هنتكلم برضو على إيه؟ ما هو يعجز عنه البشر بطريقتهم في التعبير. فالرافعي قال او اعتمد على انه يبقى كل الاساليب اللي استخدمها العرب في البيان باللغة العربية لابد أن يكون القرآن مخالف إيه؟ له. هو هي ديت الفكرة. فهنا المخالفة للعربية بمعنى مخالفة لقواعد العربية التي قعدت والطريقة التي يتم التدارس بها. وديت نقطتين بس كانوا عن الفصل اللي فات. بالنسبة لمحمود محمد طه بقى وشحرور وعبد الكريم سروش وأبو القاسم حاج حمد، يعني انت هتلاحظوا انه محمود محمد طه مهندس زي ما محمد ياسين قال، وعبد الكريم وشحرور دكتور مهندس، وعبد الكريم سروش عامل الدكتوراه بتاعته في الصيدله. فاحنا هنا قدام اجيال من الشبان المسلمين، سواء اللي درسوا منهم ابناء التعليم الحديث في كلياته الايه العمليه، وبيجدوا توتر هنا. ديت بقى الطبقة الأخرى اللي أضيفت على التوتر القديم، أن هنا أصبح التوتر ليس بقى بين جنبات المصحف وبعضها البعض، لا ده بين إيه؟ ما ينطق به المصحف وما ينطق به القدماء في تفسيرهم وفهمهم للمصحف، وما بين إيه؟ ما أنتجته بقى العلوم الحديثة في خلال 200-300 سنة أو 400 سنة الأخير. فما بيحاولوا يرفعوا هذا التوتر. يبقى هنا الدافع دافع بداية من التحدي الغربي عند محمود محمد طه. وممكن نحط محمود محمد طه وأبو القاسم حجة حمد مع بعض، لأن هو معتمد عليه بالرغم أنه هو كان بيحاول يداري ده طول الوقت. ده قريت أنا يعني عشان برضو ما بقاش ظالم للرجل، يعني لأن طبعا أبو القاسم حجة حمد كتب الكتاب بتاعه سنة 79. في اللحظة دي، لحظة 1979، هي بقى إيه؟ بداية نهاية القرن الهجري وبداية القرن الآخر. وهذه اللحظة هي اللي حصلت فيها الثورة الإيه؟ الإيرانية. كانت موحية لكثيرين، اللي هو إن إحنا هندخل بقى في القرن الذي تتقدم فيه الأمة. حسن حنفي كتب التراث والتجديد، أو نشر يعني الجزء الأول بتاعه بتاع التراث والتجديد في الفترة دي، أبو القاسم حاج حمد وآخرين. محمود محمد طه في جانبين هنا. الجانب الأول كونه بيعتمد على التراث الصوفي، الجانب الثاني كونه بيعمل عمل سياسي. محمود محمد طه عمل حزب سياسي وعمل تنظيم سياسي، فبيندمجوا الاثنين مع بعض. محمود محمد طه بيعتمد على التراث الصوفي بصورة أساسية، بانه المعرفه، هناك المعرفه القايمه على الشريعه التي يمكن ان نصل اليها بمعرفه الظاهر، وهناك معرفه الحقيقه بنفس الطريق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في المدخل الصوفي مع الناس اللي كانت معانا في الدورات السابقه. المنهج الصوفي دائما بيعتمد على انه الانسان له جانبين، جانب ان هو مخلوق من طين يجذبه إلى الأرض بكل بقى الشهوات والأكل والشرب والاحتياجات الجسمانية والآخر، وفي جانب روحاني ونفخنا فيه من روحنا، اللي هو نفخة من روح الله. فالصوفي طول الوقت في سلوك، في مسير، في مشوار، في رحلة. كل ما استطاع أن يتجاوز شهوات الدنيا وما يجذبه إلى الأرض من أكله وشربه واحتياجات مادية، ويرتفع كل ما إيه تنكشف له الحقائق اللي هي موجودة جوه الإنسان. الحقائق دي موجودة جوه الإنسان منا، لكن المراية قد أصابها الغبش وتريد وتحتاج إلى أن تجلى. فهو بقى بالعبادة وبالترقي والآخره ممكن يرتفع ويرى. ولذلك في إجابتنا على سؤال أسماء هنا، التجربة مش هتبقى تجربة إيه فردية جماعية بس، مش محمود محمد طه هو اللي يقول لنا الإجابة بس، لا ده كل واحد بتجربته هو. وهنا برضو الإجابة على سؤال هالة، هو عمل هرم، وكل ما بيرتفع الإنسان حيتخلص من الالتزامات الدنيوية اللي مقصود بقى في الصلاة والصوم. يعني انت لما تبقى بقى في معية الله بالتعبيرات بتاعتهم، انت بقيتي في معية الله، يبقى الصلاة هنا ملهاش ايه ملهاش عازة، ده انت في حضرة الله اصلا. فبقى الصلاة اللي هي بالطقوس والعبادات المعروفة ليس لها ايه محل من الإعراب. وهي دي النقطة بقى يعني في المحاكمات، والموضوع ان هو الراجل بيرفض بينفي الصلاة وبتاعه ومش عارف ايه وكده، هو انه ايه بيرتقي هذا المريد او هذا الانسان الى مستوى انه يبقى ايه في الحضرة الإلهية. وفي هنا في جانب بقى مشترك بينهم، وهو ايه ان القرآن زي ما هو نزل للنبي عليه الصلاة والسلام ونزل للصحابة، ما هو بيخاطبنا احنا كمان دلوقتي، يبقى ليه انا احصر نفسي وفهمي في فهم مين؟ ابن عباس ولا ابن مسعود ولا الطبري ولا او حتى فهم النبي او يعني احاديث النبي، لان القرآن ايه الله يخاطبني الان مباشرة، ولذلك بيحاولوا يصلوا الى المعاني بدون ايه الاعتماد على التراث الطويل من التفاسير والتأويلات القديمة. عند محمود محمد طه أيضا البناء بتاعه هو عمل فصل ما بين الفترة المكية والفترة المدنية، مش بطريقة تقليدية بقى إن هي مراحل تسلم إحداها ولا الأخرى، لا ده فصل إيه في الطبيعة، فصل في البنية، فصل في طبيعة الرسالة اللي هي الأساسية اللي موجودة. يعني الجانب التاريخي هنا مهمل تماما، هنا الفصل بين المكي والمدني هنا فصل بنيوي، مش بس فصل مرحلة عن مرحلة. ولذلك الرسالة الإسلام الأساسية هي الرسالة اللي موجودة، اللي هي مبادئ عامة، اللي هو بقى خطاب للناس وخطاب على الرحمة وتقبل الآخر والآخر، اللي هي البشرية ذاتها في رحلتها الطويلة ارتقت إلى أن تصل إليه. يبقى كل ما وصلت إليه الحضارة الغربية الآن هي بتتعامل مع الرسالة الأولى، الرسالة الثانية اللي هي إيه موجودة في الفترة المكية. إنما الرسالة بقى في الفترة المدنية دي كانت إيه صورة حل فيرجن خاص بإيه بهذه المرحلة، وينتهي عند هذه المرحلة، لأنه كان بيحل حلول مؤقتة. هي دي بقى حتة التاريخية هنا، تاريخية هنا بمعنى إيه؟ إن محصورة معانيها في الإيه؟ في الفترة دي. ولذلك واحد زي محمود محمد طه مش هيمشي مع مفهوم الإيه؟ النسخ، لأن مفهوم النسخ عمل إيه؟ مفهوم النسخ عمل لغى الرحابة اللي كانت موجودة في الفترة المكية، ووسع من وأكد وأسد وأسس على إيه؟ الفترة المدني، لانه التالي يجب الايه السابق او ينسخه او يبقى حكمه هو اللي ساري. فلكم دينكم ولي دين، هتختلف عن واقتلوهم حيث ثقفتوهم، اللي هي من اواخر ما نزل في المدينه مثلا. فهو بيقول بقى ان المسلمين ركزوا على الفروع، ايات الفروع اللي هي نزلت في المدينه، وتركوا ايات الاصول اللي هي ايه. الجانب الثالث من محمود محمد طه هنا بقى كمان بيقول ان الحضارة الغربية فاقدة الى الروح، نفس الكلام اللي كان بيقوله سيد قطب، ان احنا ايه هنقدم هنا المدنية. يعني كان محمود محمد طب يستخدم كلمة المدنية. المدنية هنا ايه بقى؟ ان هناك روحانية وراء كل هذه الجوانب المادية، وان الاسلام والرسالة الثانية مرشحة لانها ايه تغذي هذا النقص وهذا الضعف اللي موجود في ما وصل اليه الغربيين. فمحمود محمد طه عمل هرم، وكل ما يرتفع في هذا الهرم يصل الى بقى ايه، هو قال الشريعة والحقيقة. عند الحقيقة بقى هو اللي بيصل الى مرحلة الحقيقة دي يمكن ان يتحدث، لانه اصبح في معية الله، انكشفت له الحجب، فممكن بقى ايه يتخفف من كل الالتزامات اللي احنا بنتكلم عليها بقى من صلاة وصوم وحج بالطريقة الايه الفقهية اللي أسسها وأسس قواعدها الايه الفقهاء. فبرضه هو يعني محمود محمد طه بيحاول يتعامل مع القرآن، يعني انه بيخاطبه هو مباشرة، وهو كان رد فعله على كتاب كان عمله مصطفى محمود اللي هو القرآن محاولة الفهم عصري في في في نهاية الستينات، كان تقريبا 67 ولا 68، وهو كان بيرد على ده. فبرضو ايه بيتنازع مع المدخل الايه الصوفي اللي كان بيحاول يعمله او يطرحه ما اسمه مصطفى محمود اللي هو برضو ايه طبيب، خلي بالكم. عبد الكريم سروش يعني في دلوقتي في التجارب الشيعية خصوصا بقى مع ان هم بقى دخلوا في 45 سنة من الثورة الإيرانية والآخره، فخاضوا التجربة الدينية، يعني الخطاب الشيعي بسرعة عامة بيعيد النظر حول المعتقدات المحيطة بالقرآن. يعني لا يكتفي زي ما عند العرب بمحاولة ايه فتح المعاني بتاعة القرآن عشان تقبل العلم الحديث أو منجزات الحضارة الحديثة، ولا ده هما إيه بيعيدوا النظر في المعتقدات. من ضمن هذه الأمور ما طرحه عبد الكريم سروش من مسألة البسط والإيه والقبض، وهو بيعتمد برضو على تراث شيعي وتراث صوفي قديم، على إنه لما قلت برضو إن هما بيتغاضوا يعني بيتغاضوا عن اللغة العربية، يجي هنا دلوقتي ايه الوحي تجربة النبي لو كانت اتمدت شهرين ولا سنتين كان هيحصل ايه للوحي؟ كان هيبسط اكتر. طيب لو النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة قبل ميعاد وفاته، اذن ما نتعامل معه هو بقى عايز يخرجه من التعامل مع الكلمات والألفاظ إلى رحابة إن إحنا ندرس التجربة النبوية. أدي حاجة. الحاجة الثانية إنه بيعتمد على مفاهيم قديمة على وموجودة في التراث برضو سواء كان عند السنة أو عند الشيعة، على إيه هل القرآن كان لفظ ومعنى من الملك جبريل باللغة العربية؟ يعني جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن والنبي يخرج يبلغ بها، ولا كانت المعاني من الله والنبي هو الذي ينطق بالإيه بالكلمات وبيعتمد على نزل به على قلبك؟ يبقى يبقى يبقى شحرور بيعتمد على الجزئية دي على أساس إنه إيه في تداخل وفي دور للنبي وفي تجربة للنبي. واعتمد سروش على جزئية إنه كل التصورات اللي سادت في التراث عن الكون مثلا ولا الكواكب وتقسيمها وكم كوكب وكم اللي هو الكوزمولوجي بتاعت التصورات ده هي معتمدة على ما كان بيعمله اليونان وتصوراتهم عن الوجود والكون. فاحنا دلوقتي بقى كده بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فهموا برضو للإيه لتقسيمات الكون وتركيبه وتكوينه وكده. فعبد الكريم سروش بيحاول يفتح الباب لأنه إيه دراسة تجربة النبي التي يمكن أن نبسطها نحن أيضا ونتسع في إيه في ما فهمه، فلا نقف أمام الألفاظ فقط والإيه والعبارات ولكن ندرس التجربة. لكن لما يجي يدرس التجربة، طب أنا عشان أدرس التجربة لازم أن التجربة دي لها سياق، دي بقى النقد بتاعنا هو، ما التجربة دي لها سياق، سياق النبي وتصرفاته وعاداته وتقاليده والجوانب الاجتماعية. هل أنا يمكن أفهم تجربة النبي بدون السياق الثقافي واللغوي والاجتماعي بتاع العرب والثقافة العربية في القرن السابع؟ زي تجربة يعني. وهو بيبقى صراع طول الوقت على المسلمين اللي هم ما هماش من أصول عربية، وخصوصا بقى في نعرة كمان ما بين العرب وما بين الفرس. ولذلك هتلاقي يقول لك مثلا عبد الكريم سروش، طب يعني هل أنا بقى لازما لما نيجي نعمل عقد السواج لازما يبقى زوجتك نفسي نقولها باللغة العربية ولا نقولها بالفارسي والعقد يبقى ماشي؟ فهنا بيحاول يفكك الموضوع بالاعتماد على أن في تجربة هنا. التجربة إيه؟ أن المعاني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نطق بها، فلما يبقى بقى الألفاظ من النبي يبقى لا نقف أمام الإيه؟ الألفاظ بحرفيتها، لكن نفهم تجربة النبي في القبض والبسط. يعني هو معتمد طبعا على مفاهيم قرآنية، كلمة القبض والبسط موجودة في القرآن، وهيسعى منها الى ايه ان احنا بقى في ايدينا ان احنا نبسط اكتر مما بسط النبي في تجربته، فما نقفش عند الفهم اللي هو ايه تم الحصر فيه، مش بس عند الناس اللي فسروا من القرآن من الصحابة والمسلمين فيما بعد، لا ده كمان من تجربة الايه النبي صلى الله عليه وسلم. شحرور يعني خد زخم كبير شحرور خلال ال 30 سنة اللي فات، ولأنه شحرور حل الإشكال لناس كده جدا جدا، إن أنت إيه تظل مسلم ومتمسك بالنصوص وتبقى مودرن ويقعد مع المشايخ إيه يجيب لهم آيات ويقولها بالتحديد. فده الإغراء اللي موجود في خطاب شحرور، إنه زي بالضبط ما إنه القرآن نزل يخاطب النبي فهو بيخاطبنا احنا كمان دلوقتي. يبقى ايه؟ يبقى انا اهو مني للقرآن على طول مباشرة، اهو ربنا بيخاطبني الآن زي ما هو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وخاطب ابن عباس وخاطب ابن مسعود. فهل أنا فهمي بقى لابد أن ينحصر فهم ابن مسعود وابن عباس على أساس أنهم كانوا الأقدر لأنهم كانوا المعاصرين للوحي، ولا أقدر أنا أفهم؟ أدي النقطة. وبدأ من تصور للغة. هو طبعا جميل أن أحمد يحيى بيقول أن إيه التصور ده موجود في التراث، انه عدم وجود ترادفات وان في جذور لهذا الموضوع موجوده في التراث. كلام جميل جدا، زي ما كل حاجه موجوده في التراث حاجه كتير جدا. بس السؤال بقى، ما الذي ساد، ما التصور الذي ساد في التعامل مع اللغه العربيه؟ ده السؤال. فلما يجي مثلا شحرور بيقول انه الكون اللي هي التفريع الصوفية القديمة، يعني إن الكون كتاب الله والقرآن كتاب الله ولا يمكن إن الحقيقتان تتناقضان، يبقى كل ما يصل إليه العلم من حقائق وقوانين علمية لابد أن تكون موجودة فين؟ في القرآن. فلما يجي مثلاً يتعامل بقى مع الألفاظ اللي موجودة في القرآن، يعني مثلا ما استخدم كلمة حد والحدود، هل أفهمها بقى بالمعنى اللي فهمه الفقهاء القدماء، ولا ممكن الحد بالمعنى الرياضي كما وصلت إليه علوم الرياضيات الحديثة اللي درسها محمد شحرور، واستخدم المفهوم بتاع المعنى الرياضي للحد في فهم كلمة الحدود في القرآن. طيب هنا بيجي السؤال، هل الخطاب ده اللي هو القرآني ده لما كان بيخاطب العرب اللي كانوا موجودين في الحجاز في القرن السابع كان بيستخدم كلمة الحد والحدود بالمعاني الرياضية اللي احنا وصلنا إليها دلوقتي؟ فيجي حد يقول ايه، لا ما هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، القرآن ده صالح لكل زمان ومكان، فهو المعاني دي موجودة لكن هم ما فهموهاش، ما كانوش يقدروا يفهموها، لكن هل معنى كده انها مش موجودة؟ موجودة. ونبدأ بقى نعمل التجربة الطويلة العريضة اللي ايه بقى، ان كل ما وصلت اليه البشرية من تقدم بقى في حقوق الانسان وفي المساواة بين الرجل والمرأة والآخر، يمكن ان نجد لها ايه تعبير موجود في القرآن. يعني يمكن أن المسلم يبقى مرتاح الضمير بأنه المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث هذا توجه قرآني موجود منذ الأبد، يعني من بداية الوحي أقصد. فمحمد شحرور نجح في أنه يحل هذه الإشكالية للمسلمين المعاصرين، لكن النجاح بتاعه ده قايم على تصور للغة غير حقيقي. حتى الدراسات اللي هو استند إليها في مقدمة الكتاب على تصور اللغة ده، اللغة مش كائن حي، اللغة كائن اجتماعي. يعني إيه كائن اجتماعي؟ يعني أنا ممكن دلوقتي إحنا وإحنا قاعدين إحنا المجموعة الصغيرة اللي هنا دي دلوقتي نعمل كود للغة وكلمات اللغة ينتقل بها عن ما هو موجود. يعني احنا ممكن نخلق. فلما تيجي تقول لي بقى ايه ان كلمة الحد هي تعني الحد بالمعنى في الرياضيات الحديثة، يبقى معناها ان المعنى ايه بتاع كلمة الحد ثابت راسخ من بداية الوحي الى الان. الإجابة بتاعتي أنا بقى على موضوع شحرور إن هو مش عايز يتصادم مع التصورات العقيدية والدخول فيها، وتصور إيه أن القرآن هو كلام الله القديم، كلام النفسي القديم اللي هو موجود تصور الأشعري والتصور الماتوريدي يعني، لكن هيخش في إيه في كل المسائل الخاصة بالفقه والتجربة التاريخية والآخر، ويطلع لنا منتجات جديدة جدا حتى أن نصل إلى أن كل ما وصلت إليه البشرية هو موجود إيه في الـ القرآن. إشكالية الموضوع يعني في كلام أحمد برضو على مسألة التعدد اللغة، ما هو كلمة عين على حسب المعجم، ما هو المعجم ده برضو جمع واحد يعني لاقي 50-60 معنى. هنا بقى مش مسألة ترادف، طبعا كل معنى بيتغير، بس مش مش مش معناه المعنى المعجمي بس، لا معنى الكلمة يضاف إليه من استخدام المستخدم له. المثل اللي أنا كنت بضربه طول الوقت، أنا دلوقتي هتكلم على محمود عماد الساكت دوت على إنه هو العصفور، بس أنا ما قلتش لمحمود على كده، ما قلتش لكم كلكم على كده على هذا الكود. انا بيني وبين هلا عصمت عملت الكود ده، فلما اقول ايه بقى العصفور النهارده حط على الشباك، اكيد الجمله ديت كل واحد ما يعرفش الكود هيفهم منها معنى، يعني ان انا بتكلم على عصفور حط على الشباك، لكن هذا المعنى الكود اللي أنا حطته أنا وهالة هيختلف تماماً معناه عندها وعندي للجملة. كذلك اللغة طول الوقت كيان اجتماعي متغير يشكله الإيه البشر. أنا بقى لما ثبته وأحط بقى في المعجم وقول إن هذا هو المعنى المقصود. يعني مثلا ايه شحرور استخدم ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر. فكلمة شهر هنا مش معناها الشهر اللي هو ايه 30 يوم. ده شهر من الإشهار. يعني زي الشهر العقاري كده. اللي هو خروج. ده كويس. يعني دي زخريجة. حلو كويس جدا جدا جدا. بس ايه وتحتمل في المعنى اللغوي المعجم. لكن لما نيجي بقى في السياق بتاع استخدام القرآن ليها. مش استخدامها بقى بس كمان في الآية ديت لوحدها. لا استخدامها في كل آيات الـ الـ الـ القرآن. هنا يعني هي كلها أماني طيبة. محاولة لإخراج المسلم المعاصر من أزمته في التعامل مع الحداثة ومع التغيرات البشرية. فإيه محمد شحرور هيطلعها له من القرآن. ولذلك هذا الاحتفاء الكبير جدا جدا جدا بخطاب محمد شحرور خلال 30 سنة اللي فاتت والاحتفاء به في مجتمعات الخليجية بصورة عامة، لأنه حل إشكالية الناس كتيرة جدا. بس أنا بقول إنه هذه الحلول اللي هي بتبتدي دايما من إيه، إحنا عندنا أزمة وإزاي نحل الأزمة. وده برضو كلام مع الكلام بتاع أكمل. ما ينفعش إن أنا أقول إيه بقى، يعني البشرية دلوقتي وصلت إلى إعلان العالم لحقوق الإنسان، وإحنا المفاهيم بتاعتنا اللي موجودة في الفقه وموجودة في التراث وموجودة في لا تتناسب مع هذا الكلام، فإحنا هندور على تخريج بإن إحنا هنقول إيه الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل العربي على عجمي إلا بالتقوى، ونتغاضى عن الجوانب الأخرى اللي بتتناقض مع الإيه مع الموضوع، علشان إحنا عايزين نعيش حياة كويسة. أنا ما عنديش مانع، بس نقطتي إيه، مهم جدا إن إحنا نبحث في ماذا تقوله النصوص هي ذاتها، بغض النظر إحنا عايزين نستخدمها في إيه أولا. وهي ديت النقطة الأساسية بتاعت الشيخ أمين الخولي عليه رحمة الله. لو قبل ما أروح بقى أحاول أوصل لمعاني من القرآن الكريم بأنه هو بيقول كيت وكيت وكيت، أو بيقول فلسفة، أو بيقول قواعد حاكمة للسلوك، أو إننا لازم نفهمه كطريقة تعبير باللغة العربية وأساليب القرآن في التعبير اللي هي مرتبطة بالسياق. بس الناس برضو بتفهم التاريخية فهم قاصر. بتفهم لما نقول تاريخية القرآن معناه أن المعاني هتظل إيه محصورة في القرن السابع الميلادي وخلاص، ونحطه في المتحف وخلصنا. يا جماعة كل تعبير لغوي له جانبين. الجانب الأول أنه بيشير للحظة والزمن اللي هو إيه موجود فيه ومرتبط بيها، لكن هذا التعبير أيضا متجاوز للحظة والزمن. ما احنا لسه هو واحنا مش لسه بندرس بيت الشعر بتاع عمر القيس، وبندرس عنترة، وبندرس المتنبي. متنبي من 1200 سنة، ما زالت الكلمات بتاعته مش بس بقى بيستخدمها الـ الـ الـ المتخصصين، لا ده هتلاقيها في الشارع، داويها بمن كانت هي الداء. ده كلام المتنبي. هل بقى المعنى انحصر في القرن اللي كان عايش فيه المتنبي والسياق اللي كان عايش فيه المتنبي؟ لا، في جانب بيربطها، بيربط البيت ده هو باللحظة والزمن، وفي جانب ايه بيتجاوز. القرآن نفس الشيء، لكن للأسف اللي بيحركنا طول الوقت ان احنا في أزمة. حتى شادي قاعد في نيوجيرسي وعايز ايه، عايز يرفع المشاكل اللي موجودة في الدنيا دي كلها، ويخلي الناس حلوين وكويسين وبتاعه، ويبقى ما فيش الخناقات اللي هي موجودة دي. فهيقعد بقى يعمل لك ايه التخريجات اللي هو بيعملها ده. فنرجع تاني انه عبد الكريم سروش بصورة اساسية، وهنشوف شبساري في الفصل اللي جاي، بيحاولوا يعيدوا النظر في الايه في الاسس العقيدية المحيطة بالقرآن. اخونا محمد شحرور بيحاول يتفادى الجوانب العقيدية ده هي والدخول فيها، ويتعامل مع إيه؟ مع توسيع معاني آيات القرآن لتصل وتنطق بما وصلت إليه البشرية من علوم بقى ومن مدنية ومن مساواة ومن عدل، لأن الخطاب القرآني موجه للإيه؟ للبشر كلهم، ما هوش موجه بس للإيه؟ للمسلمين. أبو القاسم حج حمد في جزء كبير جدا قريب من محمود محمد طه، بس هنا بقى في نقلة. الجماعة بتوع إسلامية المعرفة في المركز العالمي للفكر الإسلامي، ودول كتير يعني منهم كانوا بيحاولوا يدوروا بقى هنا ايه، مش الاعجاز العلمي ان ازاي بقى الحقائق العلمية موجودة عندنا في القرآن من 1400 سنة، لا، ان هناك فلسفة حضارية وراء الحضارة الغربية دي. فاحنا هل يمكن ان يكون هناك في القرآن فلسفة حضارية وراء، يعني ممكن منهج حضاري نقدر نستنتجه من وراء، وهو معتمد برضو على التراث الصوفي بصورة أساسية، لذلك اللي هي حتة القراءتان اللي هو إيه؟ إنه في عالم الكون ده كتاب، والقرآن كتاب، والكتابين مصدرهم واحد هو الله، فلا تناقض بينهما، فممكن أن نصل إلى إيه؟ منهجية حضارية من وراء هذا. فهو بيحاول بقى يصل إلى هذه المنهجية، والراجل ده عمل الكتاب، وفي سنة 94 اتعملت ندوة 7 ساعات في المركز العالمي للفكر الإسلامي، وكان قاعد بقى محمد عمارة وعبد الوهاب المسيري وشلة كبيرة جدا بيناقشوه في الايه في الأفكار دهية. هو طبعا تجربة بتاعت محمود محمد طه، فهو ايه كان بيحاول يبعد عنها علشان ما يصمش زي ما وصم محمود محمد طه يعني بما حدث، والجريمة اللي عملها النميري بإعدام محمود محمد طه. فحاول ان هو يقدم رؤية منهجية من خلال آيات القرآن بقى. وهنا للأسف برضو احنا بنستخدم الألفاظ بتاعة القرآن، يعني مجرد ان انا بجيب لفظة من القرآن وحملها بحمولات جديدة فاعتبرها انها هي ايه، عشان تعمل كده لازم تعلق الايه ديت في الهوى، يعني تفصلها عن سياقها التاريخي، سياقها الثقافي، سياقها الاجتماعي، عشان تقدر تحملها. لذلك ممكن ايات القران تتحمل حاجات كتيره جدا جدا لما تتعامل معها ايه ايه. وواحد زي شحرور ده هو يعني كان نصوصي نصوصي، يعني ايه بيقعد مع المشايخ ويرد عليهم بالآيات، بس وهو بيجيب الآيات برضو، بس دي عايزة بقى دراسة مدققة، يتغاضى عن الآيات المناقضة للرؤية اللي هي إيه اللي هو بيطرح. أدي واحدة. التانية بيختار من معاني المعجم ما يسمح له بالوصول إلى الهدف اللي هو عايزه، لأن يا جماعة المعنى المعجمي ده معنى احتمالي، لكن اللي بيحدد المعنى هو التواصل ما بين زي ما احنا قلنا كلمة العصفور كده من شوي، ما هو كلمة العصفور دي لو واحد ده هيجي ياخد الجملة اللي انا قلتها العصفور حط على الشباك ويروح يدور على المعنى كلمة العصفور في المعجم، مش هي المعنى اللي انا وهالة بنقوله. يعني الوقوف قدام المنطوق واللفظة لفظة لا يأتي بالمعنى، زي المثل الشهير واحد قاعد جنب واحدة في الـ الـ الـ بيقول لها ايه الجو جميل، ودي جملة خبرية عن جمال الجو، ولا دي لها معاني تانية. وكل ما تخش في التفاصيل بتاعة العلاقة بين الاتنين معنى الجملة ذاته يتغير، انها مراته مثلا، وإنهما كانوا متخانقين من قبل ما يخشوا الطيارة، كل ما هتضيف جزء من ده المعنى يتغير. يبقى هنا المعنى المعجمي ده مجرد احتمال، لكن اللي بيحدد المعنى أساسا هو الايه التداول والسياق بين القائل والمتلقي وسياقتهم. ولذلك ممكن المتكلمين يعيدوا تكويد اللغة، ولذلك اهو ما هيجي مثلا ايه وجاءت سيارة اللي موجودة في سورة يوسف، ومحمد رشيد رضا في المنار في 1905 يقول لك إيه وجاءت السيارة، وأنا دلوقتي هقول إيه وجاءت السيارة، كلمة السيارة في ثلاث استخدامات مختلفة تماما. عمر بن الخطاب لو سمع بقى وصل القطار الآن هيفهمها بمعنى غير ما احنا نفهم وصل القطار، برغم كلمة القطار زي ما هي كانت موجودة بس هي خدت حمولات تاريخية عبر. فاللغة بتتشكل كتجربة تاريخية، هنا اللغة مش مسألة بقى كائن حي بس، ده اللغة تكوين اجتماعي ثقافي. هلا بالنسبة لموضوع الذكاء اللي كان بيتكلم طبعا محمود محمد طه، لما هنوصل بقى إلى مرحلة الحقيقة كل الكلام بقى اللي هو موجود في الفقه ده مش هيبقى هو الفيصل، ممكن بقى يبقى فيه زي ما نقول المساواة بين الذكر والأنثى، ويبقى الذكاء أنصبتها مختلفة غير الأنصبة التقليدية القديمة. يعني مثلا من ضمن طبعا الكلام ده ما قالوش محمد طه بس أنا بضيف من عندنا دلوقتي، يعني انه انصبه الذكاء، الذكاء طبعا كانت مرتبطه بالانشطه اللي كانت موجوده في القرن السابع، يبقى عندنا زكاه الزروع مثلا. طيب ايه رايك بقى دلوقتي لما يكون واحد عنده تجاره والتجاره رايحه جايه يعني وما بيحجزش مال، يعني مش ما عندوش مال ركنه لحول كامل وهيدفع عليه زكاة، هو ما بيدفعش زكاة هنا لان المال رايح جاي، واللي هو زرع زرعة وحصد حصاد يدفع زكاة عليه. وهو ده مرتبط برضو ايه بانواع الانشطة الاقتصادية اللي كانت موجودة في القرن السابع. بس طبعا المفاهيم دي محتاجة بقى يعني شغل تاني يعني. وانا ارجع تاني لما اقول ايه بلا عرب ولا عربية، هو هنا العرب طبعا ما شحروب بيعتمد على معاجم لغوية، ما هو ده معاجم لغوية عربية، بس هنا ايه ما بيعتمدوش على القواعد بتاعة اللغة العربية. ولما اقول الرفعي ولما اقول دراس في الكتابات بتاعته اللي هو عملها في السربون يعني ولا مالك بالنبي، فهو ايه القواعد التي تم الاصطلاح عليها. يعني هتجد جمال البنا وطه جابر العلواني يعني ما نقدرش واخونا شادي دلوقتي ازاي انا احكم قواعد حطها سيبوي اللي هو بعد الوحي بقرن ونص في ايه في القرآن في الوحي. هو هنا في مخاتلة في الكلام اللي هنا ده، وكأن سيبويه هو اللي اخترع الايه القواعد. لا، هو القواعد وطريقة استخدام الناس في زي ما بالظبط كده احنا في اللهجة القاهرية اللي احنا بنتكلم عليها ديت موجودة، وحد يروح يستنبط كيف ايه القواعد اللي ورا الممارسات دي، فمش هو اللي خلقها، هو بايه بيستنبطها من المرسل، لكن هي موجوده الناس بتستخدمها بتطبقها بالسليقه. فكذلك اخونا سيبويه هو ما بيخترعش القواعد، هو اكتشف او حاول يكتشف على حسب قدراته يعني وقدرات الجمع بتاعه القواعد التي يتحدث بها العرب، انه يبقى متقسم مثلا للتقسيمات الثلاثه اللي هو عملها وايه العلاقات بتاعه، هو بيحاول يستنبطها من المستخدم لكن هو ما خلقهاش. بتالي كده انا قضيت جزء التفسير والتأويل بتاع اكمل اللي هو اشارها. وهنا هنا التفسير والتأويل، لانه التأويل اوسع يا اكمل من التفسير. التفسير بيتعامل على بيتعامل مع الظاهر في في في مفهوم محمود محمد طه، فهو لما هيوصل بقى لمستوى الحقيقة هنا وصلنا الى التأويل. التأويل ده درجة عالية جدا جدا جدا من الفهم، يعني حتى لو هي ابتدأت من معرفة الظاهر بقى ونعرف الفعل والفعل والمفعول والجوانب الفقهية، هتوصل إلى مستوى أوسع أوسع وأرحب وأعلى تتضمن التفسير لكنها ليست محصورة إيه فيه. فالتأويل هنا معنى أوسع وأرقى وأكثر تجريدا فيه. بالنسبة لنقطتك بقى أن شحرور نقطته محددة سلفا، ما هو النقطة المحددة سلفا إيه؟ أن ما وصلت إليه البشرية من نظم سياسيه، ده حتى في كتاباته اللي جت بعد كده بقى يعني في الديمقراطيه والحاجات دي كلها، كل ده كل الحاجات دي موجوده، ممكن نطلعها منين؟ من القران. وعشان كده حب ناس كتيره جدا للخطاب بتاع شحرور، لانه هيخليني انا كمسلم ونصوصي بعتمد على النصوص، ويجيب لي الحل منين؟ من داخل النصوص استند اليها. عصام تفضل. سامعيني كده؟ هو في ايكو بس يكمل. اه سامعيني. طب انا عايز اسال بس، هو لغايه امتى احنا دلوقتي دخلنا في الفصل ال 12؟ لغايه دلوقتي كل الحلول اللي طرحت لرفع التوتر كانت عباره عن محاوله للخروج من ازمه. هنفضل لغايه امتى احنا ما عندناش منهجيه محدده، او ما فيش حد حاول بمنهجيه بعيدا عن الازمه؟ يعني مفيش حد حاول يعمل حاجه علميه لفهم القران الكريم او رفع احنا بنتكلم هنا دلوقتي. فمثلا الدكتور محمد شحرور برضو كانت محاوله لرفع التوتر عن فهم القران بان مفيش ترادف مثلا، وان اللغه العربيه مختلفه عن لسان القران وكده. محمد بن قاسم محمد برضو بدأ من أزمة فلسفية شوية هي يمكن، ولكن هي برضو يعني كرد فعل عن أزمة الهوية والاضطراب الإنساني والوجود ما بين عالم الغيب المطلق وما بين عالم الوجود المادي، يعني واستلاب الإنسان بين الاثنين. يعني هو شرح الموضوع ده في الكتاب. لكن ما فيش حد قدم طرح يعني نظرية علمية أو نظرية لسانية مثلاً أو كده نقدر نعتمد بها، يعني نقرأ القرآن من خلال النظرية دي، كله كمحاولة خروج من الأزمة. والأزمة والحل ده بيبقى مؤقت، يعني بيستمر مثلاً محمد عبده حاجة عن طريق مثلاً تفسير القرآن بمجاورة الأشعرية والمعتزلة في منهجه، وحاول يقدم مثلاً بنقاط تانية الوحدة الموضوعية للصورة وكده، واستمر مثلاً الكلام دوت 10-20 سنة وبعد كده اختفى. بدأ يظهر الشيخ أمين الخوري والمدرسة الأدبية في التفسير، برضو استمرت 10-12 سنة لغاية محمد أحمد خلف الله وانتهى. بعد كده ظهر مثلاً الدكتور شحرور برضو، ويعتبر هو برضو محمد محمود طه ومحمد ابو قاسم حاج محمد برضه بيقولوا لا ترادف في القران ولا مجاز، وتعالي اللغه، يعني تعالي لسان القران عن اللغه المتداوله واللغه العربيه. لذلك انا شايف ان انت كلامك عن ان القران ان الفصل ده القران بلا عربي ولا عربيه هو مناسب جدا، لان هو هنا بيلغي فكره ارتباط القران الكريم باللغه العربيه المتداوله وبيتعالى عليها، يعني بيخليها مثلا شيء مطلق او متعالي على اللغه، وفي نفس الوقت بيقدمه كرساله ثانيه للعالم بقى، مش يعني مش عصام او جمال اللي بيتكلموا لغه موجودين يتعلموا اللغه العربيه، لا ده ممكن يجي واحد زي سروش بقى يبحث باللسان بتاعه، ممكن يجي واحد زي مثلا مالك بن نبي يكتب بالفرنسيه او كده. فهنا خرج بالقرآن لرسالة للعالمية، فإذا أنا مش محتاج إيه عرب ولا لغة عربية. الشكر ليك. طيب كمل احنا سامعينك. لغاية امتى هنفضل احنا دورنا مش فاعل لرد فعل وحساب الأزمة، وان التجربة فعلا عميقة او تقدر تخرجنا من الازمة، من خرجنا بقى من الموضوع بتاعنا دوت لغاية امتى؟ بس ده السؤال. شكرا ليك. احمد يحيى اعمل اميوت تفضل. جمال، وانت بتقول حاليا على نقطة شحروف في اختياره لمعاني الكلمات من المعجم، انت قلت كلمة جميلة جدا لما قلت ان كل معنى داخل المعجم هو معنى احتمالي. خلينا بس نقف على دي أرضية مشتركة جميلة جدا يا جمال. خلينا بقى هنا نسأل سؤال مهم. أساسا التوتر الناتج عن قراءة داخل آيات القرآن الكريم ما بين آياتها وبعض، يعني زي ما أنت أشرت في بداية الكتاب، هو قائم أصلا على اختيار معنى اصطلاحي من المعجم. فبالتالي أنا بشوف أنه اختيار معاني محتملة من المعجم لرفع التوتر هو نفسه حل بيقدم من داخل المدرسة اللي قالت إن فيه توتر. ما إحنا دلوقتي لما جينا اخترنا معنى للعرش على سبيل المثال اللي هو عرش الرحمن على سبيل المثال اخترناه معنى احتمالي، أوكي؟ فلما نيجي نخرجها مخرج احتمالي تاني من داخل المعجم برضو، فده حل من داخل نفس المدرسة يا جمال. أنا مش شايف إن إحنا بعدنا عنها، بالعكس أنا شايف إن إحنا داخل نفس المدرسة، بس إحنا بنلتزم بما قرأنا من نصوص، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما بيقول عن نفسه إن هو ليس كمثله شيء، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها عرش مقام هيقعد عليه. فإحنا لما جينا رفعنا التوتر ما بين الآيتين بمخرج احتمالي من داخل المعجم، أنا شايف إن هو رفع التوتر. يعني ما فيش توتر هنا ليه؟ لأن التوتر نتج عن معنى احتمالي برضه من المعجم. فإحنا دلوقتي قدام معنيين من داخل المعجم، فاختيارك لمعنى فيهم هو اختيار من متعدد. فبالتالي لما بنيجي ننقد اختيار شحرور، طب ما حضرتك اخترت ليه المعنى اللي انت بنيت عليه توتر القرآن من البداية؟ بس كده، شكرا جماعة. شكرا ليك. هو أنا قلت غلط، يعني أنا البيت الشعر اللي أحمد قال إن هو لأبو نواس أنا فكرت إن هو للمتنبي يعني، بس المتنبي له لسه طويلة عريضة من الكلمات اللي موجودة يعني، هو ده اللي جاء على ذهني بقى. أنا نسيت برضو في خضم الكلام ونيابة عن الناس كلها طبعا، بنهني آية اللي هي داخلة ومستخبية، بنهنيها بالخطوبة لأننا كلنا ما خدناش الفرصة إن احنا نهنيها يعني. أنا متأكد إن كل الناس اللي موجودة هنا بيهنوها هم كمان. في الجزئية بتاعت عصام، هي للأسف برضو عصام نتجة لأن احنا في أزمة، وكل واحد بيحاول يخرج من الأزمة زي ما انت قلت فعلا، لأنه الشغل على القرآن محتاج مجهود كبير جدا جدا جدا. احنا مش عايزين نبذل هذا المجهود، احنا كثقافة عامة يعني أكيد في أفراد ممكن يكونوا بيعملوا يعني. فأنا معاك، ويمكن حتى الدورة ده هي ممكن تكون بداية لمحاولة عمل ده. وأنا عندي السؤال ده كان سأله لي أحمد المرة اللي فاتت وأنا ما جاوبتش عليه، طب إيه بقى طريق جمال عمر يعني اللي هو وطبعا أنا ما عنديش طريقة يعني إيه أقول لك إن طريقة واحد اتنين تلاتة، بس أنا حاولت أدرس الإشكالية وأشوف هل الحلول حلت ولا ما حلتش. لكن عندي مجموعة عناصر في ذهني ممكن يتم الشغل عليه، بس ده طبعا هيحتاج نعمل بقى دورة بقى ليها كده ونقعد بقى نشتغل الشغل اللي هو على أصله يعني. بالنسبة لنقطة أحمد إن هو دايما احنا كده بنختار من نفس المعجم احتمال واحتمال، ما هو النقطة اللي أنا كنت بقولها أن المعاني لا يحددها المعجم، المعاني يحددها استخدام البشر للغة. يعني ما احنا ضربت لك المثل بتاع كلمة ايه سيارة، وانت لما هترجع لكلمة سيارة في المعجم بتاع لسان العرب لابن منظور هتلاقي سيارة يعني العربية. لكن المعاجم الأخيرة بقى اللي احنا هنعملها دلوقتي هتضمن ما أضيفة على اللفظة من ايه؟ من معاني. يبقى المعجم ماشي وراء استخدام البشر وليس العكس، يعني نحن نضيف من عندنا احنا معاني على الكلمات، انت ذاتك في استخدامك للكلمات بتضيف معاني على الكلمات اللي كانت موجودة. زي المثل اللي انا ضربته المرة اللي فاتت، ما هو اكيد كلمة توتر فيها معنى معجمي، لكن دلوقتي مع استخدامها في عنوان كتاب مقدمة عن توتر القرآن كلمة توتر أخذت أبعاد أخرى أوسع مما كان موجود قبل كده. يعني أقصد أن البشر هم الذين يخلقون المعاني في تداولهم، المعجم تابع لهذا. فأنا ما عنديش إشكالية طبعا أنه محمد شحرور أو غيره أن هم يحاول يعمل معنى ينتقل إلى معنى آخر، ما عنديش اعتراض يعني، ما منعتش محمد شحور ولا أقدر أمنعه يعني، بس أقصد إن في النهاية برضو ديت حلول بتتعامل مع الأزمة أو منطلقة من الأزمة اللي هي النقطة اللي عصام حاول يعملها. الشيخ أمين الخولي عليه رحمة الله كان عنده مشروع كبير في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، لكن طبعا المدرسة كلها تهدت يعني. وفي اتجاهات كثيرة جدا، وخصوصا الآن في الخطاب الشيعي بتحاول تتعامل مع هذا الأمر، لكن برضو إلى حد كبير، ولسه يعني قدامنا الفصل اللي جاي وما بعده يعني، بعدها بقى ممكن نبتدي نتكلم على إيه اللي محتاجين نعمله. واللي محتاجين نعمله في ملخص الكلمة اللي كان قال عليها الشيخ أمين الخولي، لابد أن ندرس القرآن ككتاب باللغة العربية، أن نصل إلى أساليب القرآن في التعبير والتوظيف واستخدام اللغة العربية قبل ما نحاول نستنتج منه بقى إيه تشريعات، ولا نستنتج منه أحكام، ولا نستنتج منه فلسفات، ولا نستنتج منه أخلاق. محتاجين ندرسه ككتاب في اللغة العربية. لكن أنا عندي مجموعة إضافات على الكلام اللي كان بيقوله شيخ أمين الخولي، وربما تيجي فترة أو مرة نتكلم بالتفصيل عن هذا الأمر. احنا كده أخذنا ساعتين، فلو في أي أسئلة أخرى شادي اتفضل. أنا صراحة يعني أنا العنوان اللي حضرتك كتبته اللي هو القرآن بلا عرب وبلا عربية، أو بلا عربية وبلا عرب، هو أساسا يعني عنوان بارز، يعني قلما تجد ناقد يقدر يوصف الحالة النقدية اللي هو التفاعل مع القرآن بهذا العنوان. دي محتاجينها يعني. صراحة أنا استفدت من كتاب كتير في حاجات كتيرة في فهمي للقراءات التراثية وقراءات الحديثة. أنا بس عندي تعليق بالنسبة للي هو لمن يريدون الصدامة مع الدين، أو إن هم يقول لك إيه ننحي القرآن جانبا بقى ونشتغل بعقلنا ونشتغل بال، يعني صعب ان انت برضو ان انت زي ما استاذ جمال بيقول، يعني صعب ان انت تنكر ان في 1.5 مليار مؤمنين بهذا الكتاب. فتخيل لو انت يعني قدرت تحدث تعمل تغيير زي اللي عمله شحرور او نصر حمد ابو زيد او كل المفكرين التنويريين اللي موجودين على الساحه، ان انت تقدر تغير في الفكر ده باستخدام هذا الكتاب، ده شيء رائع برضو. ما نقدرش لازم نكون في صدام مع الدين ككل. يعني احنا عاوزين نرتقي بإنسانيتنا ونحاول نجد فهم مشترك وفهم إنساني ليخرجنا من الحالة الأزمة اللي احنا فيها اللي احنا بنعيشها حاليا. يعني مثلا في موضوع اللغة، هل يعني ما تجد مفكرين يقول لك هل اللغة زي أستاذ جامل ناصر بيقول هل اللغة دي مش متطورة؟ يعني جميع علوم الإنسانيات قالوا اللغة المتطورة، في لغة قديمة ولغة حديثة. هل القتل في القرآن والضرب ده كان بيستخدم زي استخدامنا حاليا الآن؟ ده تساؤل مطروح. وفرضية إن القتل والضرب مش بهذا المعنى الموجود الحالي، دي فرضية مطروحة وفرضية تحترم، بدليل تشابك العلاقات. لأنت لو أنت شفت السياق القرآني ستجد إن السياق مختلف عن المعنى اللي احنا بنستخدمه، فهذا يدعو للتوقف. معنى القتل في القرآن إيه؟ معنى الضرب في القرآن إيه؟ فالقائل للنص استخدمه إزاي؟ فإحنا لازم نتوقف عند الحاجات دي. مش لازم أطلع عشان أنا كاره القرآن أطلع أنه هو كتاب وحش فعايز أطلعه زي اللي إحنا بنستخدمه اللي حاليا دلوقتي، اللغة اللي إحنا بنستخدمها الآن. فهذا ليس من الموضوعية والحيادية في شيء. يجب ننظر للقرآن زي ما الأستاذ جمال بيقول، قراءة مجردة نقدية جديدة. يتضافر العلماء في قراءة القرآن بقراءة جديدة غير القراءة التراثية المعهودة اللي احنا تورثناها. ده كل اللي احنا بنبغيه. أما الصدام فلن يجدي شيئا، الصدام لن يجدي شيئا، لن يحقق سلام في المجتمع. الصدام لن يحقق سلام في المجتمع، إنما تعايش الناس هو ده المطلوب، هو ده المنشود. أشكرك يا أستاذ جمال. شكرا لك. محمد ياسين تفضل. السلام عليكم. الحقيقة الفصل يعني على دسامته وتكثيفه ده أصابني بالإحباط. لأنه يعني كل جهد من جهود الأربعة المذكورة جهد ضخم جدا وثري جدا ومكثف جدا، وفي معاناة حقيقية، وفي يعني شغل يعني لدرجة أحدهم ضحى بروحه يعني في سبيل أفكاره دي، يعني وإن كان الموضوع له بعد سياسي أكيد زي ما حضرتك ذكرت. لكن الفكرة أنه هو يعني وتلاقي وانت بترى اللي بتتفق معاه في حاجات، وتلاقي نفسك مش هاضم حاجات، وفي معاني عميقة جدا بيوصل ليها المفكر منهم، فتحس ان هو كأنه يعني كاد ان يلمس لب الحقيقة لكن مش هي دي. انا بس يعني بسجل هذا الاحباط، وبقول ان فعلا لابد بأكد على الحركة قلته الأستاذ صمال ان احنا لازم الدورة دي يبقى لها امتداد، يعني مش علشان نبحث عن حل أو وسط أو حل أوحد أو إجابة مثالية، وإنما علشان نبقى خدنا خطوة لقدام بس. يعني شكرا جزيلا. شكرا ليك. آية تفضلي، اعملي أميوت. مساء الخير. مساء الخير. الله يبارك فيكم على موضوع الخطوة. أنا كان لي تعليق مش سؤال، وكان على محمود طه. هو كان بيتكلم على الجانب المادي في الحضارة الغربية، وإن إحنا هنحاول من خلال الإسلام في قمة الهرم إن إحنا نركز على الجانب الروحي. يعني أنا بس مستغربة من الحتة دي، لأن هو موضوع الجانب الروحي مش مرتبط بالإسلام. في مثلا الكتاب اللي أنتوا كنتوا بتناقشوه المرة اللي فاتت بتاع إيريك فروم بتاع الإنسان بين الجوهر والمظهر، هي أوريدي دي حاجة موجودة عندهم، هي حاجة مش مرتبطة بالإسلام. إن المجتمع الاستهلاكي أو المجتمع المادي العلمي بيركز على المادية، في حين إن ده أهمل الجانب الروحي. وكده كده الموضوع أصلا مفتوح وموجود عندهم، بس حتة الفصل ما بين الشرق والغرب وإن الشرق بيهتم بالجانب الروحي والغرب جانب مادي، دي أنا بصراحة مستغربها هم بيناقشوها بالشكل ده ليه أصلا. يعني ليه دايما الفصل ده موجود؟ وكمان حتى الجانب الروحي المفروض إن هو موجود عند أي حد، يعني حتى حي ابن قزام المفروض إن هو وصل لمرحلة معينة من الفهم أو المعرفة من غير دين أصلا، فمش لازم الدين أو مش لازم الإسلام هو الجانب الروحي. حاسة أنه هو برضو نوع من أنواع الاستعلاء، يعني هو لو هيبقى موجود هيبقى موجود في كل الأديان مش بس للإسلام. بس هو ده تعليق بس على محمود طه، يعني شكرا جدا. شكرا ليك. طيب يا جماعة، احنا ده كده ايه، احنا اللقاء بتاعنا اللي جاي هيبقى بعد 3 أسابيع، لأنه بعد أسبوعين هيبقى في موسم الخريف الثقافي، وهيبقى فيه 5 محاضرات عامة كلكم مدعوين، وفي عرض مسرحي الناس اللي ما تعرفش بقى أدعوكم إن أنتوا تحضروه. أنا هوقف التسجيل الآن، وعندي مجموعة نوت عايز أقولها يعني.